أقبل منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويل قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة من نسف أكاذيب القمص زكريا بطرس حول القرآن الكريم وحول نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حلقة النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى حلقة فريدة جدا من نوعها، لأننا سنرد فيها على القمص زكريا بطرس الذي أراد الله أن يفضحه على رؤوس الأشهاد في رده علي في حلقة بينت فيها الكذب الصريح للقمص زكريا بطرس. كنت عامل حلقة في القناة وسميتها مسرع القمص زكريا بطرس برصاص المسلمين. المقطع ده كان 7 دقايق وشوية، لو شلنا المقدمة والنهاية هنلاقي ان المقطع ده تقريبا حوالي 6 دقايق. الست دقايق دول القمص زكريا بطرس عمل حلقة 3 ساعات عشان يرد على هذا المقطع، ولله الحمد والمنة، ربنا سبحانه وتعالى نفع بهذه الحلقة كثيرا من المسلمين وغير المسلمين، وعرف كثير من الناس حقيقة القمص زكريا بطرس في هذه الحلقة القصيرة. ناس كثير من المسيحيين علموا أن القمص زكريا بطرس كان يكذب عليهم ويزور ويدلس، وبعض مشاهدي زكريا بطرس أرسل إليه هذه الحلقة لكي يرد عليها. وللأسف لما أراد القمص زكريا أن يرد علي في هذه الحلقة وقع في تدليسات وأكاذيب جديدة، فبدأ يبرر تدليساته السابقة بتدليسات جديدة سنفضحها في حلقة اليوم إن شاء الله جل وعلا. ملخص الحلقة اللي زكريا بطرس رد فيها علي أنه أتى بحديث الشفاعة الذي في صحيح البخاري، والمعروف أنه بكل رواياته يتحدث عن الشفيع الأكبر من البشر وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنعمل ملخص بسيط للحلقة بتاعتي اللي زكريا بطرس رد عليها، وبعد كده هنعرض مقاطع لزكريا بطرس وهو بيرد علي، ونبدأ نرد عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى بعرض الأدلة وبعرض المراجع والكتب سواء الإسلامية أو المسيحية أمام حضراتكم على الشاشة. حلقة النهاردة دسمة، مش عايزين حد يزهق، مش عايزين حد يمل. الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى مليئة بالفوائد وبالمادة العلمية. القمص زكريا بطرس كان ليه برنامج اسمه أسئلة عن الإيمان. في الحلقة رقم 13 من هذا البرنامج، من أول الدقيقة رقم 24 والثانية رقم 8 إلى الدقيقة رقم 25 بالضبط، وكل مسيحي أو مسيحية عايز يتأكد من صدق كلامي يدخل على موقع القمص زكريا بطرس على الحلقة رقم 13 ويشوف الكلام اللي أنا بقوله ده صح ولا غلط. وبعدين في أحاديث نبوية عن كده برضو نذكرها. في الحديث اللي هو في يوم الحشر ذهبوا إلى آدم عشان يشفع لهم، قال لهم ده أنا ما أقدرش أشفع. ذهبوا إلى إبراهيم يشفع لهم، ده أنا كذاب ما أقدرش أشفع. إلى موسى يشفع لهم، ده أنا قاتل ما أقدرش أشفع. إلى أن وصلوا إلى المسيح قالوا لهم هو ده اللي حيشفع، وقد شفع فيهم المسيح. ده حديث مؤكد، يعني حديث مؤكد من صحيح البخاري. ده بالك فالناس بس ما تقراش، الناس عايزة تقرا، مفروض ان هم يقروا ويفهموا وياخدوا قرارات بناء على كده، قراءة، فتشوا الكتب، فهم، مش يقرا بس كده. وبعد الفهم مطالب بايه؟ بقرار، اعمل ايه بناء على الحياة اللي انا فهمتها. طيب هل الحديث اللي ذكره القمص زكريا بطرس في الحلقة دي كان فعلا بيتكلم ان المسيح عليه السلام هو اللي هيشفع، والحديث بيقول وقد شفع فيهم المسيح زي ما قال زكريا بطرس ولا لا؟ ده محضركم صحيح البخاري طبع الدار ابن كثير دمشق بيروت صفحة رقم 1095 حديث رقم 4476 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحي، ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم، فيستحي فيقول ائتوا خليل الرحمن فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه فيقول ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيقول لست هناكم ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود اللي هم الناس اللي فيهم نصوص صريحة من القرآن اللي هم لن يخرجوا منها. قال أبو عبد الله اللي هو البخاري إلا من حبسه القرآن يعني قول الله تعالى خالدين فيها. هنا جماعة الناس لما ذهبوا إلى جميع الأنبياء حد من الأنبياء قام وشفع في الناس؟ لا. من الوحيد الذي قام؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام مين؟ ده كلام سيدنا عيسى عليه السلام في هذا الحديث. سيدنا عيسى المسيح عليه السلام قال للناس ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع. يبقى الشفاعة هنا في هذا الحديث كانت لمن؟ كانت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. القمص زكريا بطرس جعلها على المسيح. يبقى كده القمص زكريا بطرس كان بيكذب على صحيح البخاري صراحة. طيب هو بقى لما بدأ يرد عليا بدأ يرد يقول ايه؟ تعالوا بقى نمشي كده في الرد بتاعه من الاول واحدة واحدة. الكلام في الفيديو للشيخ اسمه ابو مريم او بيسمي نفسه ابو عمر الباحث. طبعا ابو عمر بقى يبقى سني على المعلومة اللي أنا سمعتها منك أنا عرفتها. وراجعه فضيلة الشيخ عبد الله الشريكة الرشيدي بيلقب نفسه برضو أبو عبد الرحمن. طبعا القمص زكريا بطرس بذكائه المعهود ظن أن الأخ أبو مريم هو هو نفسه أبو عمر الباحث. فسبحان الله يعني وفي حد في الدنيا هيكتب لنفسه كنيتين؟ يعني أسمي نفسه أبو مريم وأسمي نفسه أبو عمر الباحث؟ والله حاجة غريبة يعني. يعني فكر شوية، لو كنت فكرت شوية ما كنتش وقعت في خطأ زي كده. يعني أخ أبو مريم أخ فاضل أحد الذين علموني المونتاج وصناعة الفيديوهات، وهو اللي في الأصل أسس هذه القناة. أما أخوكم المتكلم فهو أبو عمر. فعلا والله يقوم الزكريا كما قال الله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون. اتصل بي أحباء كثيرون إذا سمعوا هذا الخبر ليطمئنوا على سلامتي وفي فوجئوا بأني حي أرزق. وعندما بحثت عن مصدر الخبر في الإنترنت وجدت أنه عنوان كليب في اليوتيوب يعلق فيه أحد الشيوخ على حديث لي في برنامج أسئلة عن الإيمان حلقة 13 ولسه صحيين النهاردة بعد 8 سنين. فقد بثت هذه الحلقة على التلفزيون سنة 2003 ميلادية وعلق على حديث الشفاعة اللي في هذه الحلقة محاولا أن يظهر كذبي في اقتباس هذا الحديث. لهذا فضلت أن أرد على ادعاءاته في هذه الحلقة. طبعا الشو الخايب اللي عايز يعمله القمص زكريا بطرس ان هو بقى شخصية عامة وان الناس اللي شافت عنوان الفيديو مسرع القمص زكريا بطرس ظنوا فعلا ان هو مات فبدأوا يتصلوا عشان يطمنوا عليه. طب ما هو اللي هيشوف عنوان الفيديو اكيد هيدخل عشان يشوف فهيشوف الفضيحة بتاعتك ان انت كنت تكذب على صحيح البخاري. فانا مش فاهم انت عايز تعمل بطولة على حسابي ولا ايه بالظبط يعني. عموما مش مشكلة خليها علي انا المرة دي. زكريا بطرس قال لسه فاكرين يردوا على الحلقة دي من 8 سنين وكأن يعني المسلمين كلهم كانوا نايمين طوال الفترة دي ولم يفيقوا إلا الآن. أولا هناك الكثير من المشايخ والعلماء وطلبة العلم ردوا عليك وعلى غيرك وأفحموك وردوا على كل شبهاتك التي تنقلها من المستشرقين، لكن أنت عامل نفسك مش من هنا. وردودهم عليك وعلى غيرك كانت في كتب مؤلفة موجودة إلى الآن في المكتبات وموجودة على الإنترنت. زي كتاب الرد المخرس على زكريا بطرس للأستاذ ياسر جبر، كتاب كشف أكاذيب القس زكريا بطرس هو 3 أجزاء، كتاب الرد على المشككين من إصدار علماء الأزهر الشريف. في كتير من مشايخنا وعلمائنا فضحوك علميا في كل مكان، زي الشيخ الأسد المرعب محمد بن عبد الملك الزغبي الذي فضحك على رؤوس الأشهاد، شيخنا الدكتور منقذ بن محمود السقار، شيخنا الدكتور عبد الله الشريكة أبو عبد الرحمن، شيخنا عبد الرحمن دمشقية، كل الناس دي فضحتك يا زكريا. يعني احنا مش لسه فاكرين نرد عليك ولا حاجة. طبعا يا زكريا انت عارف فضحتك الكبيرة اللي كانت على ايد الشيخ محمد الزغبي، كل التحديات اللي انت تحديت فيها شيخنا الزغبي باءت عليك بالخسران المبين، وكانت فضيحتك على رؤوس الأشهاد. وبعد حوالي 7-8 حلقات من حلقات الشيخ الزغبي خرجت من قناة الحية مذعورا مطرودا ذليلا شريدا طريدا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وطبعا حلقات الشيخ الزغبي موجودة على الانترنت على قناة الزغبي تي في على اليوتيوب. في غرف إسلامية أيضا ردت عليك على البلتوك، ولا توجد شبهة بفضل الله عز وجل إلا وتم نسفها نسفا على المنتديات الإسلامية المتخصصة في الحوار الإسلامي المسيحي أو في الغرف الإسلامية على البلتوك. ثانيا يا زكريا، لأن أنت نكرة أنا لم أسمع بك إلا منذ 3 سنين حينما دخلت الانترنت لأول مرة ورأيت شوية حلقات من حلقاتك كده، فالأخ أبو مريم ربنا يحفظه فتح هذه القناة المباركة وبدأنا فيها الشغل، وهو اللي شجعني أن أنا أعمل هذه الحلقات في الرد عليك. نقطة أخرى أنا عايز أقولك حاجة يا قمة زكريا، أنا مش بحاول أظهر كذبك، لا لا لا، أنا أظهرته فعلا بفضل الله سبحانه وتعالى في عدة فيديوهات. راجع القناة من أول ما أنشئت إلى يومنا هذا هتجد أن فضيحك على القناة بالعشرات، وقريبا إن شاء الله عز وجل ستكون بالمئات. دلالة هذا العنوان اللي عملوه ده بيفضح الإرهاب الإسلامي اللي أنت كنت بتتكلم عنه الذي يلهب خيال المسلمين، عنده مش غير الإرهاب. واثنين بيكشف أيضا عن أمنياتهم التي يتمنون حدوثها لي، وهي قتلي مصرع ليتخلصوا من هذا الكابوس المزعج الذي أقضى مضاجعه على مدى عقد من الزمان 10 سنين بالبالتوك والإنترنت والقنوات الفضائية. قمص زكريا بطرس بيتكلم على العنوان اللي أنا حطيته على الفيديو، مسرع القمص زكريا بطرس برصاص المسلمين، بيقول ان العنوان ده يدل على الارهاب الذي يلهب خيال المسلمين، ما عندهمش غير الارهاب. قمص زكريا، هل تعلم ما هو الدين الذي انتشر بالسيف والارهاب؟ هل هو الاسلام ام المسيحيه؟ عشان نتكلم كتير في النقطه دي هنذكر بس كده 4 مراجع، مرجعين بيتكلموا عن انتشار الاسلام ومرجعين بيتكلموا عن انتشار المسيحيه. تعال نفتح الاول المراجع اللي بتتكلم عن انتشار المسيحيه. ده امام حضراتكم كتاب مختصر تاريخ الكنيسه للمؤرخ المسيحي اندرو ميلر، صفحه رقم 222. كان الغرض الذي يعترف به شارلمان هو غرس المسيحيه في اجزاء المانيا النائيه. شارلمان كان ملك مسيحي، ولكن مما يدعو للاسف الشديد أنه استخدم لذلك وسائل عنيفة جدا، فكان يضطر الألوف للدخول في مياه المعمودية تخلصا من الموت الشنيع. الناس كانت بتؤمن بالمسيحية وبتدخل في مياه المعمودية عشان تتخلص من الموت الشنيع. وكان الاصطلاح الذي يستعمله الغازي هو السيف أو المعمودية، يا تبقى مسيحي يا إما تموت. وقد سن قانونا يقضي بعقوبة الموت على كل من يرفض المعمودية ولم يكن يقبل عقد أي هدنة أو الدخول في أي معاهدة لا تكون المعمودية شرطها الأساسي. وكان شعار الفرنسيين الاهتداء أو الإعدام. الناس الفرنسيين المسيحيين دول تحت حكم الملك شارلمان كانوا بينشروا المسيحية بالقوة، وكان شعارهم الاهتداء أو الإعدام. فكان الساكسوني يدخل في المسيحية وديانته القديمة باقية في ضميره، وهو لا يرى في الديانة الجديدة أي تمييز أفضل، لأن المعمودية كانت في نظره كلمة مرادفة للعبودية، والمسيحية عنده كان معناها الخضوع لنير أجنبي، وكان يعتبر الخضوع للمعمودية ليس فقط تخليا عن ديانته القديمة بل عن حريته الشخصية أيضا. وتحت بيقول كانت المعمودية هي البرهان الوحيد الذي قبله الفرنسيون كعلامة على خضوع السكسون، ولذلك بكل حزن نقول بعد أن انتهت الملحمة الدموية وتم الفتح دخل الكهنة في الميدان، وكانت مهمتهم هي تعميد القوم المقهورين، وبذلك أرغم الألوف وهم مهددون بالسيوف المسلولة أن يدخلوا فيما أسماه الكهنة مياه المعمودية. وعلشان محدش يقول ان الكلام ده كان شارلمان بيعمله كده، لا ده الكهنة كانوا معاه، رجال الدين كانوا معاه. وتعالوا نأكد المعلومة من موسوعة قصة الحضارة تأليف المؤرخ ويل ديورانت في الجزء 14 صفحة رقم 230، بيقول فلما هزم السكسون خيرهم شارلمان بين التعميد والموت، وأمر بضرب رقاب 4500 منهم في يوم واحد، وصار بعد فعلته هذه إلى ثيونفيل ليحتفل بميلاد المسيح. ما شاء الله على التدين، يقتل الناس ويروح يحتفل انه قتلهم. وفي صفحة رقم 232 بيقول وكان بناء الدولة يقوم على هذه القوة المنظمة، يؤيدها كل عامل نفساني تخلعه عليها قداسة صاحب الجلالة الذي باركه رجال الدين، يعني رجال الدين كانوا معاه. يقول وكانت تجتمع حول الملك حاشية من النبلاء الإداريين ورجال الدين. يبقى رجال الدين كانوا معاه، عشان ما حدش يقول لنا ايه لا ده شارلمان عمل كده من نفسه وده غلط واحنا بننكره، لا رجال الدين كانوا حواليه، يعني رجال الدين نفسهم هم اللي كانوا بياخدوا نصوص من الكتاب المقدس اللي هي النصوص الإرهابية اللي موجودة في العهد القديم والعهد الجديد، وكانوا على إثر هذه النصوص يقتلون الناس. يبقى المسيحية انتشرت بالسيف. وده أمام حضراتكم كتاب عبادة الأصنام في الكنيسة الأرثوذكسية اللي بينتمي ليها القمص زكريا بطرس للدكتور حنين عبد المسيح. صفحة رقم 15 بيقول كيف تسللت عبادة الصور إلى الكنيسة الأرثوذكسية؟ يقول ولعل من أسوأ العصور التي انتشرت بها الصور في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو عصر البابا ثأوفيلوس اللي هو البابا رقم 23 على كرسي الإسكندرية في أواخر القرن الرابع، والذي أثار حملة اضطهاد ضد الوثنيين وحرض المسيحيين بمصر على الاستيلاء على معابدهم الوثنية وتحويلها إلى كنائس عنوة بما فيها من آثار وثنية، فهاجموها بالإسكندرية وأخذوا بعض تماثيلها العارية وطافوا يستهزئون بها في الشوارع، مما أدى إلى مواجهات عنيفة مع الوثنيين مات فيها كثيرون من الطرفين. شوف بقى الإرهاب. وأدى ذلك فيما بعد إلى دخول الكثير من الوثنيين في المسيحية ليس عن اقتناع بل عن خوف من اضطهاد الأقباط الأرثوذكس اللي هم الأغلبية في ذلك الوقت، ولذلك احتفظ الكثير منهم ببعض من آثار آلهتهم القديمة مثل التماثيل والصور والتي كانوا سببا رئيسيا في دخولها إلى الكنائس فيما بعد. ويؤكد ذلك التطابق التام بين بعض صور آلهة المصريين القدماء والأيقونات القديمة بالكنائس الأرثوذكسية مثل صورة إزيس وهي شيلة حورس، تتطابق مع الأيقونة الأثرية للعذراء وهي تحمل طفلها الرب يسوع إلى آخره. أدي مرجعين مسيحيين بيقولوا إن المسيحية انتشرت بالسيف سواء على إيد الملك شارلمان أو على إيد البابا ثوفيلوس الإرهابي في الإسكندرية. كده عرفنا المسيحية انتشرت ازاي، الاسلام بقى انتشر ازاي. ده امام حضراتكم كتاب احوال نصارى العراق في خلافة بني امية للاب سهيل قاشا المجلد الاول صفحة رقم 11، بيقول رحب المسيحيون المشرقيون بالعرب المسلمين الفاتحين وقد رأوا فيهم محررين يزيحون عن كواهلهم اوزار السلطات العاتية الفارسية والبيزنطية التي طالما استهانت بكرامتهم واستباحت مقدساتهم وحاولت القضاء على ديانتهم باضطهادات متلاحقة عبر الاجيال. يبقى المسيحيون المشرقيون كانوا مضطهدين فخلصهم الله سبحانه وتعالى من هذا الاضطهاد على أيدي الفاتحين المسلمين العرب. وفي صفحة رقم 113 بيقول وقد بلغ من تقدير النصارى في سوريا لعمر بن الخطاب واحترامهم له لكونه أنقذهم من الروم، كما يروي الطبري إن أهل الكتاب كانوا أول ما قال لعمر الفاروق ومعناه المنقذ والمخلص. صفحة رقم 115 يقول وقد تسامح الخلفاء الراشدون مع أهل الذمة في ممارسة شعائرهم الدينية وتركوا لهم تمتعهم بحقوقهم الدينية والقضائية بالرجوع إلى رؤسائهم الروحانيين وسمحوا لهم ببناء الأديرة والبيع والكنائس. يقول: وقبل أن نتكلم عما نسب إلى عمر بن الخطاب من عهد عمر ومناقشة ما جاء في نصوصه في فصل آخر من هذا الكتاب، نعود إلى الاستشهاد بآراء المسيحيين من أهل الذمة وآراء المستشرقين المسيحيين، وهي بلا شك رد مفحم على دعاة الباطل والتفرقة، وكأنه بيتكلم عنك قم الزكريا والله، الذين صوروا الإسلام والحكام المسلمين بالسيف المسلط على رقاب أهل الذمة. وفي صفحة رقم 118 جوستاف لوبون يقول: والحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين مسالمين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. وده أمام حضراتكم كتاب تاريخ المسيحية الشرقية تأليف الدكتور عزيز سوريال عطية. صفحة رقم 104 يقول: أما العرب فقد أتوا لتحرير القبط من هذه الأغلال البيزنطية، إذ كان موقفهم من أهل الكتاب أو أهل الذمة موقفا كريما وسمحا، تأكدت فحواه من واقع العهد العمري الذي كفل للأقباط حريتهم الدينية بشكل لم ينعموا به أبدا تحت النير البيزنطي. ولقد اتضح هذا الموقف العربي الكريم بعد أن استقر الحكم العربي في مصر، فلقد خرج البطريرك الشريد بنيامين من مخبئه في الصحاري لمدة 10 سنوات، واستقبله القائد عمرو بن العاص باحترام شديد، ثم أعاده إلى منصبه في الإسكندرية معززا مكرما ليرعى شؤون كنيسته. وتحت بيقول: والحق أن العرب قد أبدوا تسامحا كريما مع جميع الطوائف المسيحية على مختلف انتماءاتها. دول 4 مراجع مسيحية بتتكلم عن انتشار المسيحية وانتشار الإسلام، وأثبتنا من المراجع المسيحية دي إن الإسلام انتشر بالسماحة واللين والرفق، أما المسيحية فقد انتشرت عن طريق الإرهاب والقوة والعنف. انت قلت يا قم الزكريا إن عنوان الفيديو بتاعي يكشف عن أمنيات المسلمين للقضاء عليك، وأنا عايز أقول لك يا قم الزكريا بالعكس، مين قالك إن أنا عايز أقضي عليك أو إن المسلمين عايزين يقضوا عليك؟ ده أنت صاحب فضل كبير عليا وعلى كتير من إخواني وأخواتي اللي شغالين في مجال مقارنة الأديان. أغلب الإخوة والأخوات اللي شغالين في المجال ده على الانترنت كان السبب الرئيس في دخولهم في هذا المجال هو انت قم الزكريا، بالعكس ده انت راجل ممتاز، بسببك اخذتنا الغيرة على ديننا العظيم، فقررنا ان ندرس ونتعلم ونطلع ونتعلم لغات مخطوطات العهد القديم والعهد الجديد اليوناني والعبري. وفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا ان احنا نفضحك ونفضح التحريف اللي موجود في كتابك ونفضح العقيدة بتاعتك اللي بتقول ان الاله مات. فانا عن نفسي قم الزكريا شايف ان انت صاحب فضل علي يعني، ولازم واحد يعترف بكده. طب يا ابونا الشيخ بيتهمك بان قلت عن المسيح بانه حيكون شفيع في يوم القيامه. هذا الشيء ما مذكور في صحيح البخاري، ما موجود لقطه النص. فكيف ردك على هذا؟ مظبوط، هو قال كده، قال كده بالظبط. وهذا ياتي بنا الى النقطه الثالثه بخصوص قواعد الاقتباس. احنا كنا مقسمين 7 نقط للثالثه. فالواقع أن هذا الاتهام اللي اتهمني به سببه عدم معرفة فضيلته، الفرق بين الاقتباس اللفظي لنص من النصوص والصياغة المعنوية لأكثر من نص. الأمر المعروف في لغات العالم كله بمصطلح paraphrasing، بلخص. فحضرات الشيوخ في احتياج لتوسيع ثقافتهم قبل توجيه النقد فيما لا يعرفون. أما عن مفهوم الاقتباس فأورد لكم ما جاء في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 184. يقولوا إيه بقى؟ يقولوا: الاقتباس هو اصطلاح بلاغي يطلق على تضمين الكلام نصوصا بحرفيتها او مع تغيير طفيف فيها. شوف المتاح، بس ما تفهموش، عايز نصه بس. طبعا التغيير الطفيف بما يتفق مع القرائن حتى لا يخرج الاقتباس عن مدلوله. وجاء تعريف الاقتباس في موقع مقهى علوم اللغة العربية، يقول ايه؟ الاقتباس هو الاستفادة من المعلومات التي يتضمنها مصدر معين يرى الباحث أن لها علاقة بموضوع بحثه، وأنه من المفيد الاستشهاد بما يفيد بحثه. والواقع أن اقتباسي لم يكن اقتباسا نصيا حرفيا، بل هو صياغة لمعنى ما يحتويه القرآن والأحاديث عن الشفاعة التي ذكرتها في مقدمة كلامي في تلك الحلقة. اللي لغوها، اللي هرب منها ومرضاش يجيبها، ليه؟ لأنها في المقدمات ما قال القرآن وما قالت الأحاديث عن الكلام اللي أنا هقوله. فلو كان كلامي اقتباسا نصيا حرفيا لكنت قد ذكرت رقم الجزء من كتاب البخاري، أو كتاب البخاري صفحة جزء كذا ورقم الصفحة كذا أو رقم الحديث كذا، وأجيب صورته وأحطه على الشاشة زي ما بيحصل. ده ما حصلش. وأما في قولي بقى أن الناس في يوم الحشر وصلوا للمسيح قالوا لهم هذا هو الذي يشفع وقد شفع فيهم، ده نقطة الاعتراض بقى. يقول لك ده ما تذكرش في الحديث، وراح جاب الحديث وحطه. ماشي يا عمو، ما لو كان اقتباس نصي كان لازم يبقى ده موجود. لكن مش اقتباس نصي، وهذا هو الجزء الذي يعترض عليه فضيلته. ولكنه لم يدرك فضيلته أنني قلت هذا بحسب نص الآية القرآنية اللي أنا ذكرتها في سورة آل عمران آية 45. قلت إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وذكرت تفسيرها من عند الفقهاء بأن وجيها في الآخرة يعني الشفيع في الآخرة. ولسه هرجع تاني للحتة ديت ووضح ليها تفاصيل أكتر واقتباسات نصية حرفية أكتر. فيا فضيلة الشيخ، راجع معلوماتك عن علم الاقتباس حتى ترى الأمور في نصابها الصحيح. وماله، هراجع معلوماتي في علم الاقتباس أمام الناس، يعني مش هراجع بيني وبين نفسي، لا ده أنا هراجع دلوقتي أمام الناس كمان حتى يعرف المشاهد أن زكريا بطرس لا يشبع أبدا ولا يمل من الكذب والتدليس. زكريا بطرس قال أنه كان يقتبس اقتباسا معنويا في حين أنني ظننت أنه يقتبس اقتباسا لفظيا، وأنا أصلا ما ظنتش كده، ده أنا متأكد أن أنت كنت بتقتبس اقتباسا لفظيا، لكن أنت كنت متعمد تكذب على الناس وما كنتش متخيل ان في حد هيكشف كذبك بدليل ان انت قلت ايه. فالناس بس ما تقراش. فانت عشان بتظن ان احنا ما بنقراش فرحت محرف في الحديث وحاطط فيه المسيح بدل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هل القمص زكريا بطرس كان يقتبس اقتباسا نصيا ام انه اتى بصياغه لاكثر من نص؟ هو اتكلم عن المسيح وقال ان المسيح هو اللي هيشفع وقال بالحرف، وبعدين في احاديث نبويه عن كده ولما المذيعة طلبت منه ان هو يذكر هذه الحديث قال لها في حديث اللي هو يوم الحشر برضو نذكرها. في الحديث اللي هو في يوم الحشر، يبقى لما يقول لها في حديث بتاع يوم الحشر يبقى كده بيتكلم عن حديث معين ولا هيصوغ اكثر من حديث؟ بعد كده هو سرد وقائع هذا الحديث بنفسه وقال بالحرف ذهبوا الى ادم عشان يشفع لهم فقال انا ما اقدرش اشفع. ذهبوا الى ادم عشان يشفع لهم قال لهم انا ما اقدرش اشفع. وبعدها ذكر ابراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام. ذهبوا الى ابراهيم يشفع لهم قال انا كذاب ما اقدرش اشفع. كبر الى موسى يشفع لهم انا قاتل ما اقدرش اشفع. وبعدها قال الى ان ذهبوا الى المسيح قالوا لهم هو ده اللي هيشفع وقد شفع فيهم المسيح. الى ان وصلوا الى المسيح قالوا لهم هو ده اللي هيشفع وقد شفع فيهم المسيح. وبعدها المذيعة سألتك ده حديث مؤكد؟ يعني تتكلم على حديث معين اهو، قلت لها ده حديث مؤكد من صحيح البخاري. ده حديث مؤكد. يبقى احنا دلوقتي عندنا ثلاث قرائن تؤكد ان القمص زكريا بطرس كان بيقتبس حديث معين. القرينة الاولى انه قال في حديث اللي هو يوم الحشر. القرينة الثانية ان هو سرد وقائع هذا الحديث، كان بيحكي وقائع هذا الحديث. ثالث حاجة ان المذيعة لما سألته قالت له ده حديث مؤكد، قال لها حديث مؤكد من صحيح البخاري. يبقى دي ثلاث قرائن تثبت ان القمص زكريا بطرس كان يقتبس حديثا بعينه وليس صياغة لأكثر من حديث كما ادعى. إذا عيب عليك في السن ده قم الزكريا لما تكذب، ولما نكشف كذبك للناس تطلع تقول أنا ما كنتش بقتبس حديث معين بالنص. أنا شايف أن أكرم لك أنك تطلع تقول أنا أخطأت، أنا نسيت، أنا سهيت، معلش يا جماعة ده سهو، ده غفلة مني، معلش يا جماعة أنا راجل ما بفهمش. ماشي، يعني المسألة عندنا تبقى مقبولة. وعموما قم الزكريا أنا مش زعلان منك لأن اتعودت منك على كده، ومبسوط منك كمان أن أنت عندك شجاعة أنك تطبق كلام بولس الذي يقول فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجدي فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ في رسالة رومية 3-7. طالما أن الكذب بيزود مجد الرب، من يقدر يدينك زكريا ويقول عليك خاطئ؟ لا، ده أنت فل الفل. فالغلط مش عليك انت يا زكريا، الغلط على بولس نفسه اللي علمكم الكذب بهذه الطريقة. طيب دلوقتي يا جماعة هو ذكر الموسوعة العربية الميسرة، تعالوا نفتح الكتاب امام حضراتكم على الشاشة. الموسوعة العربية الميسرة طبعة المكتبة العصرية في بيروت في الجزء الاول صفحة رقم 348. انا هقرأ الكلام وبعد كده هشغل الفيديو بتاع القمص زكريا بطرس وهعرض الكلام على الشاشة، نشوف انه حتى لما كان بيقتبس من المرجع اللي هو بيجيب منه معنى الاقتباس برضو كان بيحرف. انا مش عارف الراجل ده، والله يا جماعة الناس دي مغرمين في التحريف، امرهم في غاية العجب، وده شيء طبيعي ان الانسان اللي بيؤمن بكتاب محرف لازم تكون حياته كلها تحريف. المهم ادي كلمة اقتباس، هو اصطلاح بلاغي يطلق على تضمين الكلام شيئا من القرآن او الحديث بنصه أو مع تغيير طفيف. تعالوا نسمع زكريا بطرس. فأورد لكم ما جاء في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 184. يقولوا إيه بقى؟ يقولوا الاقتباس هو اصطلاح بلاغي يطلق على تضمين الكلام نصوصا بحرفيتها أو مع تغيير طفيف فيها. شوف المتاح، بس ما تفهموش، عايز نصه بس. طبعا التغيير الطفيف بما يتفق مع القرائن حتى لا يخرج الاقتباس عن مدلوله. طيب دلوقتي هل القمص زكريا بطرس التزم بنفس الكلام في المرجع اللي هو كان بيقرأ منه؟ تحريف غريب. وبعدها هو ذكر منتدى مقهى اللغة العربية واقتبس منه كلام. تعالوا نقرأ يا جماعة مع بعض. الاقتباس والتوثيق. أولا الاقتباس تعريفه يستعين الباحث في كثير من الأحيان بآراء وأفكار باحثين وكتاب وغيرهم، وتسمى هذه العملية بالاقتباس. فالاقتباس هو الاستفادة من المعلومات التي يتضمنها مصدر معين يرى الباحث أن لها علاقة بموضوع بحثه وأنه من المفيد الاستشهاد بما يفيد بحثه. أنواع الاقتباس بقى إيه؟ النقل الحرفي أو الاقتباس المباشر دون تحريف، وذلك مثل نص قرآني أو حديث شريف أو نص يتميز بحساسية معينة أو تعبيرات ذات أهمية لزعيم أو ملك أو ما شابه ذلك. احنا جبنا أدلة ان هو لما كان بيقتبس الحديث بتاع الشفاعة كان بيقتبس حديث بعينه، ما كانش بيصوغ عدة نصوص زي ما هو ادعى. طيب النوع الثاني من الاقتباس اقتباس غير مباشر، وهو أن يقرأ الباحث النص، خدوا بالكم، ثم يوظف الفكرة. طب هل هو قرأ النص وبعد كده وظف الفكرة؟ ده إنسان غريب. ثم يوظف الفكرة أو المعنى بأسلوبه وتعبيراته دون تحريف الفكرة الرئيسية. طب الفكرة الرئيسية في هذا الحديث إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي سيشفع في الناس. هل القمص زكريا بطرس التزم بمعنى الاقتباس من المراجع التي أتى بها؟ سبحان الله، والله التحريف في دمك يا قمص زكريا، ده أنت لو ما حرفتش وغيرت تعي يا قمص زكريا تمرض. فضيلة الشيخ بيقول بأنه الشفاعة هي يعني هي نبي الإسلام في يوم القيامة، نبي الإسلام محمد يوم القيامة، فشو رد حضرتك على هذا؟ بيقول إن الشفاعة لمحمد زي ما بيقول الحديث بتاعي البخاري مش كده؟ هذا يأتي بنا إلى النقطة الرابعة عن إن محمد نفسه ما يقدرش يشفع. ليه؟ لأن هو نفسه بيحتاج لرحمة ربنا عشان يخش الجنة. فما جاء في هذا الحديث اللي هم جابوه كده عن شفاعة محمد يوم القيامة يتعارض مع القرآن ومع أحاديث أخرى كثيرة تثبت احتياج محمد نفسه لرحمة الله لكي يدخل الجنة. خليني أذكر شوية شواهد يعني. جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل جزء 4 صفحة 211، ودي الكتاب هوت، ودي الجزء، ودي الصفحة لأنه اقتباس نص حرفي. يقول إيه؟ سمعت رسول الله يقول أنه ليغان على قلبي، يعني حاجة ظن بيظن على قلبه في ظنون كتيرة شريرة، حتى أستغفر الله ما أتمرة 100 مرة. ده نبي وبيستغفر الله 100 مرة ده. ويضيف كان الرسول يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. يتوب 100 مرة في اليوم، يا نهار أبيض، ال 24 ساعة الواحد ما بيصحاش 24 ساعة، يقول مثلا 12 18 ساعة صحيهم، يعمل 100 غلطة ويختم 100 غلطة ده حنفية أخطاء بقى مفتوحة، مش معقول. فكيف لشخص خطاء مثل هذا يشفع في الآخرين؟ ازاي طب ما يشفع في نفسه؟ طبعا أخو الزكريا، أحب أولا أحييك على أنك قلت أن حديث البخاري اللي أنت ذكرته في برنامج أسئلة عن الإيمان بيقول أن الشفيع هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، في برنامج أسئلة عن الإيمان يقول أن الحديث يقول أن الشفيع هو المسيح، ودلوقتي قال أن نفس الحديث يقول أن الشفيع هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدها قال أن هذا الحديث يتناقض مع القرآن والأحاديث الأخرى، وبعدها بشوية هتسمعوه بيقول أن هذا الحديث حديث مكذوب. طب لما أنت شايف أنه هو مكذوب كنت بتستدل بيه ليه في برنامج أسئلة عن الإيمان وخليته على المسيح؟ عموما هذا الحديث في صحيح البخاري بأعلى الأسانيد وفي أعلى درجات الصحة، وأعلى الأحاديث عندنا في الإسلام هي الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد. والله يا قم الزكريا أنت مسكين وحالتك تصعب على الكافر بصراحة، بس تعرف والله أنا في قمة السعادة. بعض النصارى دعوناهم إلى الإسلام فرفضوا، ولكنهم حينما رأوا كذبك وتدليسك وتناقضاتك هذه علموا أن رجال الدين عندكم كذابون وأفاكون فأسلموا، والحمد لله رب العالمين. صدقني يا قم الزكريا أنت خير داعية إلى الإسلام. يوم بعدها أنت أتيت بحديث من مسند الإمام أحمد بن حنبل جزء 4 صفحة 211 وقلت أن هذا اقتباس نصي حرفي. نفهم اننا لو فتحنا مسند الإمام أحمد بن حنبل جزء 4 صفحة رقم 211 هنلاقي الكلام ده موجود. طيب انت كاتب ان دي طبعة مؤسسة قرطبة، والغلاف اللي انت عرضه على الشاشة ده بتاع طبعة دار الحديث، نعرضه كده امام المشاهدين. ادي الطبعة بتاع دار الحديث في القاهرة، هنفتح الجزء الرابع صفحة رقم 211 مش موجود الكلام. امال الجزء والصفحة دول بتوع انهي طبعة؟ بتوع طبعة قرطبة. طيب جابها منين القمص زكريا بطرس؟ جابها من المكتبة الشاملة امام حضراتكم على الشاشة. فهو بيجيب الاحاديث من المكتبة الشاملة، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان هو بيقول على نفسه باحث لانه بيجيب الاحاديث من المكتبة الشاملة وبيبحث فيها، فهو عشان كده بيسمي نفسه ان هو باحث يعني. طيب عايز يعرض الكتاب على الشاشة للناس، يقوم مدور عند العم جوجل ويجيب اي طبعة للمسند يلاقيها قدامه ويعرضها امام الناس. لكن انت لو عايز الرواية من طبعة دار الحديث هتلاقيها موجودة في الجزء 14 صفحة رقم 127. ادي الرواية اهي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليغان على قلبي واني لأستغفر الله كل يوم ما اتمرة. والرواية اللي بعديها عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس توبوا الى ربكم فاني اتوب الى الله عز وجل كل يوم ما اتمرة. هيطلع واحد دلوقتي يقول لك ايه يا عم المهم ترد على الرواية، مش مهم هو جابها في انهي جزء ولا في انهي صفحة ولا في انهي طبعة. طيب تعالوا نفتح كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعة دار طيبة جزء رقم 14 صفحة رقم 286. قال عياض المراد بالغين فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه، فإذا فتر عنه لأمر ما عد ذلك ذنبا. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان مداوما على ذكر الله عز وجل، في كل حين كان يذكر الله عز وجل، فلما كان يفتر عن الذكر ده دقائق كان يستغفر الله عز وجل من هذه الفترات. فإذا فتر عن الذكر لأمر ما عد ذلك ذنبا فاستغفر عنه. وقيل هو شيء يعتري القلب مما يقع من حديث النفس، يعني ممكن النفس تحدث الإنسان بشيء ما. وقيل هو السكينة التي تغشى قلبه والاستغفار لإظهار العبودية لله والشكر لما أولاه. وقيل هي حالة خشية وإعظام والاستغفار شكرها. ومن ثم قال المحاسبي خوف المتقربين خوف إجلال وإعظام. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوب؟ صفحة اللي بعدها قال ابن بطال الأنبياء أشد الناس اجتهادا في العبادة لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة، فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير. وابن حجر يقول ومحصل جوابه أن الاستغفار من التقصير في أداء الحق الذي يجب لله تعالى، ويحتمل أن يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل أو شرب أو جماع أو نوم أو راحة، أو لمخاطبة الناس والنظر في مصالحهم ومحاربة عدوهم تارة ومداراته أخرى. طيب إيه أسباب الاستغفار؟ قال ابن حجر ومنها أن استغفاره تشريع لأمته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يستغفر بيعلم الأمة أنها تستغفر، أو من ذنوب الأمة فهو كالشفاعة لهم. يعني استغفار النبي صلى الله عليه وسلم هو استغفار لأمته. وقال الغزالي في الإحياء كان صلى الله عليه وسلم دائم الترقي، فإذا ارتقى إلى حال رأى ما قبلها دونها فاستغفر من الحالة السابقة. طبعا الكلام ده كبير عليك يا زكريا، يفهمه ويعقله أصحاب القلوب الرقيقة، أما من طبع الله على قلوبهم بالكفر والشرك أمثالك فهؤلاء لا يفهمون معنى هذا الكلام. تعالوا نفتح كتاب عون المعبود على شرح سنن أبي داود للعظيم بادي رحمه الله، المجلد الأول طبع الدار ابن حزم صفحة رقم 1515. يقول أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر، لأن قلبه أبدا كان مشغولا بالله تعالى، فإن عرض له وقتا ما عارض بشري يشغله عن أمور الأمة والملة ومصالحهما عد ذلك ذنبا وتقصيرا فيفرغ إلى الاستغفار. هنفتح كتاب شرح صحيح مسلم للإمام النووي رحمه الله طبعة مؤسسة قرطبة جزء 17 صفحة رقم 38، في كلام شبيه بالكلام اللي ذكره الإمام ابن حجر العسقلاني. طب مدام الكلام شبيه انت بتكرره ليه؟ عشان اعرف زكريا ان علماء الاسلام يفسرون الاحاديث والروايات كما ينبغي. قال اهل اللغة الغين ما يتغشى القلب. طيب ايه بقى اللي يتغشى القلب؟ قال القاضي قيل المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه، فاذا فتر عنه او غفل عد ذلك ذنبا واستغفر منه صلى الله عليه وسلم. وقيل هو همه بسبب امته وما اطلع عليه من أحوالها بعده فيستغفر لهم. وقيل سبب اشتغاله بالنظر في مصالح أمته وأمورهم ومحاربة العدو ومداراته وتأليف المؤلفة ونحو ذلك، فيشتغل بذلك من عظيم مقامه فيراه ذنبا بالنسبة إلى عظيم منزلته. يعني تخيل لو النبي صلى الله عليه وسلم لو انشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى ولو في أمر من مصالح الأمة كان يستغفر ربنا سبحانه وتعالى من توقفه عن الذكر صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات وأفضل الأعمال فهي نزول عن عالي درجته ورفيع مقامه من حضوره مع الله تعالى ومشاهدته ومراقبته وفراغه مما سواه فيستغفر لذلك. هنفتح كتاب كشف المشكل من حديث الصحيحين للإمام ابن الجوزي رحمه الله طبع الدار الوطن جزء الرابع صفحة رقم 231. ابن الجوزي هو بيشرح الحديث قال قلت ويحتمل معنيين، أحدهما أن معرفة الله عز وجل عند العارف كل لحظة تزيد لما يستفيده من العلم به سبحانه، فهو في صعود دائم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما ارتقى عن مقام بما يستفيده من العلم بالله عز وجل حين قال له وقل رب زدني علما، يرى ذلك الذي كان فيه نقصا وغطاء فيستغفر من الحالة الأولى. ومن هذا المعنى قيل حسنات الأبرار ذنوب المقربين. قال ابن الجوزي: ثم رأيت ابن عقيل قد ذكر مثل ذلك فقال: كان يترقى، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يترقى من حال إلى حال، فتصير الحالة الأولى بالإضافة إلى الثانية من التقصير كالذنب، فيقع الاستغفار لما يبدو له من عظمة الرب، وتتلاشى الحال الأولى بما يتجدد من الحال الثانية. طيب، ما هي الأسباب التي تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر؟ أولاً، لأن الاستغفار من ذكر الله، وذكر الله عبادة، فوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله حتى لا تفوت عليه هذه العبادة، وحتى لا يقال كيف يعلم الناس عبادة لم يفعلها هو. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأن الله عز وجل يحب المستغفرين، فكان من الطبيعي أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبه الله. في سورة آل عمران مدح الله عز وجل طائفة من الناس فقال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ثالثا، النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأنه يعتبر أن الأوقات التي لا يذكر الله فيها ذنوب ينبغي الاستغفار منها. رابعا، النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ليعلم أمته كيفية الاستغفار، يعني ما كانش بسبب الذنوب ولا الظنون الشريرة زي ما انت قلت يا قم الزكريا. وجاء تأكيد لذلك في كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل جزء 2 وصفحة 451، نشر مؤسسة قرطبة مصر، يقول ايه عن رسول الله أنه قال: لا ينجي أحدا منكم عمله، يعني عملك مش هينجيك. شوف بقى السؤال بقى، فقال رجل: ولا أنت يا رسول الله؟ سؤال محرج. فقال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طب لما هو نفسه محتاج لرحمة الله هيشفع في الناس إزاي؟ لا بيقدرش. تعليقي باختصار شديد: إن كان محمد نفسه لن يمكن له أن يدخل تلك الجنة إلا أن يتغمده الله برحمته، فكيف يتشفع في غيره؟ ده سؤال. أما حديث لا ينجي أحدا منكم عمله، فالقم الزكريا بطرس أتى به من مسند الإمام أحمد بن حنبل طبعة قرطبة، لكنه عرض على الشاشة غلاف طبعة دار الحديث بالقاهرة. طبعا القم الزكريا بطرس يعلم يقينا أنه لا يوجد نصراني واحد سيفتح خلفه هذا الكتاب ولا سيراجع وراءه أبدا. ليه؟ لأن القساوسة يربون النصارى في الكنائس على أن النصراني لو اعترض على الكاهن أو القس هيحرمه من الملكوت، هيحرمه من النعيم. فأي إنسان يعتقد أن نعيمه وعذابه في الآخرة بيد القس الفلاني يستحيل أن يعترض على أي شيء يقوله هذا القس أو هذا الأب. أي إنسان يعتقد أن القس أو القمص سيحكم عليه بالنار والعذاب إذا خالفه يستحيل أن يقول له: هل ما تقوله صحيح أم لا؟ ولذلك جاء الإسلام العظيم ليحرر البشرية من هذه المذلة المهينة، وجعل الإسلام علاقة الإنسان ونجاته في الآخرة متعلقة بربه فقط سبحانه وتعالى. ممكن العالم في الإسلام أو الشيخ يخبرني كيف أتوب إلى الله دون أن يعرف هذا العالم أو الشيخ ذنوبي، يرشدني على كيفية التوبة، ازاي اتخلص من الحرام، ازاي كذا. لكن كون ان انا اتوب وفي الاخر الشيخ ده هو اللي يقول لي خلاص غفرت لك او ربنا غفر لك، ومن ادراه اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، من يدريه؟ كذلك القساوسة من يدريهم. اما عبودية النصارى للقساوسة وانهم لا يغفر لهم الا بموافقة الاب الكاهن، فهذه يرفضها الاسلام تماما. عموما نرجع لكلام زكريا بطرس ونرد عليه بالادلة والبراهين والحجة. اولا، هذا الحديث كما ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم فهو ينطبق على المسيح عليه السلام كذلك. ليه؟ لان الحديث لم يستثني احدا من البشر. تعالوا نقرأ الحديث من صحيح البخاري صفحة رقم 1439، حديث رقم 5673. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: لن يدخل احدا عمله الجنة. احدا دي نكرة تفيد العموم والشمول، اي حد عمله فقط لا يدخله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسدده وقاربه. يبقى أي إنسان، أي أحد مهما كان، سواء كان نبيا أو رسولا أو صالحا أو وليا، لن يدخل الجنة إلا برحمة الله. الكل يحتاج إلى رحمة الله، بما في ذلك الأنبياء والمرسلون وكذلك المسيح منهم. الكل يحتاج لرحمة الله لكي يدخل الجنة. وانت يا زكريا بتقول على السؤال ده انه سؤال محرج يا سعادة القمص، يا عديم الفهم. الصحابة كانوا يعتبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر، بل خير الخلق أجمعين، وهو كذلك. فلما ضربوا المثال، حينما قالوا: ولا أنت يا رسول الله، ضربوا المثال بسقف الجنس البشري، وهو سيدهم وإمامهم وكبيرهم وعظيمهم وأفضلهم وأكرمهم على الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فضربوا المثال بأكبر شيء عندهم، فقالوا له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. حتى يعلمهم ويخبرهم أننا جميعا محتاجون لرحمة الله عز وجل. تعالوا نفتح مسند الإمام أحمد بن حنبل، طبعة مؤسسة الرسالة، جزء رقم 6، صفحة رقم 84. عبد الله بن مسعود بيقول إيه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. يبقى أفضل قلب في قلوب كل العباد هو قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنفسه، فبتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. فأفضل البشر على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة طبعا كانوا ينظرون إليه هذه النظرة، فسألوه: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. حتى يخبر الناس جميعا أن الجميع محتاجون كما قلنا لرحمة الله عز وجل. ثانيا، رحمة الله هي الجنة. يعني كلنا محتاجين لرحمة الله، اللي هي من معانيها الجنة. طب ايه الدليل على الكلام ده يا ابو عمر؟ تعال نفتح صحيح البخاري، صفحة رقم 1224، حديث رقم 4850، عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: اوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. عبالك يا زكريا. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. يبقى الجنة أصلا من آثار رحمة الله، فأنت طبيعي أنك محتاج للجنة، فأنت طبيعي أنك محتاج لرحمة الله عشان تدخل الجنة اللي هي من آثار رحمة الله، صح؟ ثالثا، المسيح لن يشفع في من كانوا يعبدونه. يعني اوعى تتخيل ان الاسلام بيقول ان انت لو عبدت المسيح فانت هتدخل الجنة. لا، اسمع ماذا يقول رب العالمين جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فأوعى تتخيل أن من كان يعبد المسيح عليه السلام في الدنيا سيشفع له المسيح عليه السلام في الآخرة، أبدا. بل هو كافر مشرك خالد مخلد في نار الله وعذابه. ماشي قوم الزكريا. وتعالوا نفتح صحيح مسلم، طبعة دار طيبة، صفحة رقم 99، حديث ذا عن يوم القيامة، وأن كل أمة من الأمم تدعى يوم القيامة فيسألون: ماذا كنتم تعبدون؟ لما جه بقى دور النصارى ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. سلم يا رب سلم. فيتساقطون في النار. مشى قمص زكريا. رابعا، كل الروايات في حديث الشفاعة الطويل سواء في البخاري وغيره اتفقت على أن صاحب هذه الشفاعة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نفتح صحيح البخاري صفحة رقم 1171 حديث رقم 4718. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع. كل أمة طبعا، ويدخل في ذلك أمة المسيح عليه السلام، يقولون له اشفع فلا يشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود عليه الصلاة والسلام. يبقى حتى الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن عمر وكان من أفقه وأعلم الصحابة فهموا من القرآن والسنة أن الشفيع هو النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي قمص زكريا. وردا على سؤالك الأخير لما بتقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى رحمة الله فكيف سيشفع في غيره، سبق أن قلنا أن جميع البشر محتاجون لرحمة الله سبحانه وتعالى، والذي أخبرنا بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والذي جعل له الشفاعة في الآخرة هو الله عز وجل نفسه، والذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسود الأنبياء والمرسلين والبشر أجمعين هو الله عز وجل نفسه. ثم لما له من مناقب ومحاسن عليه الصلاة والسلام، وأنا ذكرت بعض هذه المحاسن لما كنت برد على المدعو وحيد في المناظرة اللي موجودة على القناة عندي. ياريت اللي عايز يستفيد في هذه الجزئية يرجع للمناظرة، بس طبعا بعد ما يشوف الحلقة دي يعني، وبعد ما يعمل لايك وشير ممكن يرجع للحلقة اللي أنا بتكلم عليها دي. بعدها القمص زكريا بطرس يقول ثم هناك حديث خطير عن شفاعة محمد في مسند الإمام أبي حنيفة جزء 1 وصفحة 154، وده اقتباس نصي، والمؤلف ابن أحمد الأصبهاني، نشر مكتبة الكوثر الرياض سنة 1415 هجري، والطبعة الأولى تحقيق نظر محمد الفريابي. يقول إيه؟ أتى رسول الله في جنازة على قبر، كانوا بيودعوا ناس واحد ميت فهو سابهم وراح على قبر تاني، فوقف على هذا القبر وبكى، ثم أقبل على الناس فقال إن استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي. حلو، شوف بقى اللي جاي حبيبي، واستأذنته في الشفاعة لها فأبى علي، رفض، يعني ملوش شفاعة. ويؤكد هذا الحديث عشان خاطر ما يقولوش ده حديث أحادي، لا، يؤكد هذا الحديث ما جاء في كتاب الدر المنثور لجلال الدين السيوطي جزء 4 وصفحة 302. يقول ايه؟ عن ابن عباس ايوه ان النبي لما اقبل من غزوة تبوك ذهب فنزل على قبر امه آمنة، فناجى ربه طويلا، ثم انه بكى فاشتد بكاؤه، فبكى اصحابه لبكائه. كانت ايه؟ كانت جنازه تانية. فقالوا له يا نبي الله بكينا لبكائك. فقال نزلت على قبر امي فدعوت الله تعالى ليأذن لي في الشفاعة لها فأبى رفض يعني. فأبى أن يأذن لي وهي أمي، يعني غلوتها أمه، فبكيت. تعليق بقى، إن كان ربه قد رفض شفاعته في آمنة وهي أمه كما يقول، هذا الأمر الذي أبكاه بكاء مرا، فهل يقبل ربه منه أن يشفع في آخرين؟ ما هماش في منزلة أمه حتى. كما سمعنا مع حضراتكم القمص زكريا بطرس ينكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا يوم القيامة لأنه لم يشفع في أمه. ولعل القمص زكريا بطرس لأنه كان مشغول بالرشم والاعتراف لا يعرف أن في الإسلام العظيم لا تقبل الشفاعة في من مات مشركا، وحتى المسيح عليه السلام نفسه يعجز عن الشفاعة في كل من مات على الشرك أو الكفر. اسمع قمص زكريا المسيح عليه السلام ماذا يقول، وهذا الكلام ذكره لنا رب العالمين جل جلاله في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يبقى كل من مات مشركا فالجنة عليه حرام، يبقى كل الأنبياء والمرسلين لن يشفعوا في أي شخص يموت على الشرك. وعدم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمه دليل على نبوته عليه الصلاة والسلام. فلو كان هذا الرجل العظيم مدعيا للنبوة فلماذا يحكم على أمه بأنها لن تنال شفاعته يوم القيامة، مع أن الرواية التي استدللت بها يا قمص زكريا تقول أنه كان يحبها بدليل أنه أتى على قبرها وبكى رحمة بها، يعني بيحبها. فإن كان النبي مدعيا للنبوة عليه الصلاة والسلام فلماذا يحكم على أمه بأنها لن تنال الشفاعة؟ وكذلك كل الأنبياء لم تقبل شفاعتهم في من مات مشركا. تعالوا نشوف سيدنا نوح عليه السلام في سورة هود ماذا يقول أثناء الطوفان والسفينة تجري بنوح عليه السلام ومن معه في وسط هذه الأمواج الهائلة. قال الله عز وجل: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ابن سيدنا نوح قال ايه؟ قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي، وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. اسمع بقى قمص زكريا: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يبقى ابن سيدنا نوح لأنه كان من الكافرين لم تنفعه شفاعة نبي الله نوح عليه السلام عند الله. أما المسيح عليه السلام فلن يشفع في الكافرين أيضا يوم القيامة. المسيح عليه السلام قال لله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ماذا قال الله عز وجل له؟ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يبقى اليوم ده ينفع الصادقين صدقهم وينفع المؤمنين إيمانهم، أما من مات مشركا كافرا فلا تنفعه شفاعة الأنبياء والمرسلين. فالكافرون الذين ماتوا على غير ملة التوحيد لن يستطيع أي إنسان أن يشفع لهم عند الله عز وجل لأنهم كفروا بالله. والأصل في دخول الجنة شهادة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طيب، هل يسوع في كتبكم يصلح أن يكون شفيعا يا قمص زكريا؟ تعالوا نفتح الكتاب اللي اسمه عندهم إنجيل متى أصحاح رقم 20 الفقرة رقم 20. حينئذ تقدمت إليه أم ابني زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئا، فقال لها ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك. فقال لهما: وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. يبقى المرأة طلبت منه أن ولادها واحد يقعد على يمينه واحد يقعد على شماله في الملكوت. قال لها إيه؟ قال لها: أما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. يعني هو كده ما عندوش شفاعة، هو لو كان لي شفاعة عند الرب حسب ما تعتقدون، أو لو كان إلها كما تدعون وتزعمون كذبا وزورا، كان قال لها أيوة أنا أستطيع. لكن قال لها إيه؟ ده مش بس نفى إن هم يجلسوا عن يمينه وعن شماله، لا ده قال لها كمان أنا ما أقدرش أقول كده إلا لو ربنا أذن بذلك. يبقى يسوع عاجز عن الشفاعة في ابني زبدي هذين. المصيبة قوم الزكريا أنكم تعبدون يسوع وتعتقدون أنه الله أو ابن الله أو أقنوم من أقانيم الإله، وهو ليس له أن يشفع في أحد، وإنما ينتظر أن يخبره الله أن فلانا وفلانا وفلانا سينالون الشفاعة ليقول المسيح بذلك. وهذا يدل على أن المسيح عليه السلام عبد الله ورسوله وليس إلها كما تدعون كذبا وباطلا عليه. وهل يكون إله وهو لا يعلم أصلا موعد يوم الساعة ويوم الدينونة أو يوم القيامة؟ تعالوا نفتح إنجيل مرقس إصحاح 13 عدد 32. قال المسيح: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. يعني الله الآب فقط هو الذي يعلم علم الساعة. يعني كده مش بس المسيح مش هيشفع، لا ده كمان ما يعرفش يوم الأيام إمتى، وهذا يبطل ألوهيته تماما كما هو معلوم لكل عاقل. في نقطة مهمة جدا كنت عايز أذكرها لحضراتكم، إن الرواية اللي استدل بها القمص زكريا بطرس من مسند أبي حنيفة لا تصح من جهة سندها. ليه؟ لأن في سندها راويا مجهولا. تعرفتها مع حضراتكم بسرعة، مسند أبي حنيفة طبعة مكتبة الكوثر صفحة رقم 154، هذه الرواية اللي ذكرها زكريا بطرس وفي سندها علي بن حميد الوسط. هذا الراوي مجهول الحال، يعني نعرف اسمه لكننا لا نعرف هل كان ثقة أم لا. والرواية التي أتى بها القمص زكريا بطرس من الدر المنثور أشد منها ضعفا، وأنا والله لولا خشية الإطالة كنت بينت النقطة دي. لكن أنت يا قمص زكريا لو عايز تأتي بالرواية من كتاب ومحدش يتكلم معاك في مدى صحة الحديث كنت أتيت بها من صحيح مسلم، وأدي صحيح مسلم أهم حضركم على الشاشة طبعة دار طيبة صفحة رقم 433. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. في نقطة أخرى أحب أن أنوه عليها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الموقف مع أمه موقف رحمة، أما موقف يسوع في كتابكم فإنه قال لأمه يا امرأة، وأنا مش عارف الإنسان اللي يقول لأمه يا امرأة ده نقول عليه إيه. في الكتاب اللي اسمه عندهم إنجيل يوحنا أصحاح 2 عدد 4 قال يسوع لأمي: مالي ولك يا امرأة. طيب هل هذا يكون خلقه أكمل أم الذي حينما أتى عند قبر أمه أخذ يبكي رحمة وشفقة بها؟ وأؤكد على نقطة أخرى، وهي أن الأنبياء والمرسلين والملائكة والمؤمنين لا يشفعون عند الله عز وجل إلا لمن أذن الله لهم أن يشفعوا فيه. في سورة سبأ في الآية 23 قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يبقى الشفاعة لا تنفع إلا من أذن له الله عز وجل أن يشفع فيه. زكريا بيقول عايزين نشوف هل تقبل شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم لا، عشان نشوفها بقى شفاعته مقبولة ولا مش مقبولة، مش كده ولا لا؟ ما احنا بنحلل. بقولك احنا بنحلل. بتحلل ايه؟ انت بتستنتج، مع ان النص واضح وصريح. النص بيقول ايه؟ بيقول: فانطلق حتى استأذن على ربي فيؤذن. يعني لما يجي يستأذن على ربنا سبحانه وتعالى عشان يشفع سيؤذن له. انت سايب النص صريح، النص تستنتج من دماغك يا حلاوتك. وبعد كده الحديث بيقول ايه؟ ثم يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ارفع رأسك وسل تعطه. يعني اللي هتسألنا إياه يا محمد سوف تعطاه وسوف تناله. وقل يسمع واشفع تشفع. إيه رأيك؟ أوديها فين واشفع تشفع دي؟ هيا قم الزكريا أوديها فين واشفع تشفع دي؟ تقول لي إحنا بنحل نشوف شفاعته مقبولة ولا مش مقبولة؟ طب ما هو الحديث بيقول إن شفاعته قبلت. انا انصحك يا قم الزكريا تقلل شويه من الرشم والاعتراف عشان برضو سنك كبر وانت عارف السن ليه حكمه، يعني اللي في سنك دلوقتي موضوع الرشم والاعتراف يتعبه جدا يعني، صح؟ وهذا ياتي بنا الى نقطه خطيره جدا اثيرها، وهي كذب حديث الشفاعة هذا وتدليسه في ادعائه بأن محمدا يشفع في الناس يوم القيامة. يعني أنا ذكرت الحد المسيح لأن ده إيه المقبول منطقيا، لكن الكلام الكذب بقى اللي بعد كده أنا مش مجبر إن أنا أتكلم عنه لأن مش مقتنع بيه، كذب. طب كذب إزاي؟ لأنه يتعارض مع ما جاء بالقرآن في سورة المنافقون آية 6. بيقول إيه بقى في سورة المنافقون الآية قدامكم اهي على الشاشة، يقول سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. يعني تستغفر ما تستغفرش، تشفع ما تشفعش، كلامك إيه هلس، فلن يغفر الله لهم. الله الله، كيف لمن رفض استغفاره أن تقبل شفاعته؟ بالعقل كده، بالعقل يا ناس. فالقرآن ينفي شفاعة محمد، إذن من نصدق؟ هتصدقون هذا الحديث الكاذب بأن محمد هيشفع؟ أم تصدقون القرآن الذي تعتقدون أنه كلام الله؟ تصدقوا مين؟ تصدقوا ايه؟ جماعة فكروا شوية. القمص زكريا بطرس استدل بآية من سورة المنافقون أن الله عز وجل قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب ما هو يا سعادة القمص يا عديم الفهم، السورة اسمها سورة المنافقون، يعني السورة بتتكلم على الكافرين المنافقين نفاقا أكبر، وهو النفاق العقدي، الذين كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربون الإسلام ويحاربون دعوة التوحيد. فمن الطبيعي أن لو استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لهم ألا يقبل الله عز وجل استغفاره لهم، أما لو كانوا مؤمنين ولكن عصاه تنفعهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا ذكرنا منذ قليل أن الشفاعة تكون في المؤمنين الذين وقعوا في المعاصي فتنفعهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة بقية الأنبياء. وذكرنا أن المسيح عليه السلام نفسه لن يشفع في الكافرين بدليل قول الله عز وجل له هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أما الكافرين لا تنفعهم الشفاعة. وذكرنا أن سيدنا نوح عليه السلام أراد أن يشفع في ابنه فلم يقبل الله عز وجل منه. وأيضا سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام أراد أن يشفع في أبيه. في سورة مريم في الآية 47 قال نبي الله إبراهيم عليه السلام لأبيه سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سيدنا إبراهيم هنا استغفر لأبيه، لكن في سورة التوبة ماذا قال الله عز وجل؟ قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. اسمع بقى يا زكريا ويا رب تفهم. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. يبقى هل استغفار سيدنا إبراهيم عليه السلام لأبيه نفع أباه؟ أبدا. ليه؟ لأن الشفاعة والاستغفار لا ينفعان الكافر. وتعالوا نقرأ من القرآن الكريم من سورة المدثر في هذه الآيات أن المؤمنين يسألون المشركين والكافرين يوم القيامة فيسألونهم ما سلككم في سقر؟ ايه اللي جابكم في وادي سقر وهو واد من أودية جهنم؟ ربنا يوعدك قم الزكريا. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أي الموت فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يبقى شفاعة الشافعين لا تنفع الكافرين الذين كانوا يكذبون بيوم الدين. ماشي قم الزكريا. وكمان قم الزكريا انت نطقتها استغفرت بكسر الهمز. استغفرت لهم استغفرت لهم. ويا قمص يا جاهل يا اللي ما بتعرفش تقرأ الهمزة مفتوحة اسمها استغفرت. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. اتمنى ترجع تتعلم لغة عربية من جديد. والتعليم مش عيب زي ما قلت لك قبل كده كذا مرة. يا اللي اتحرمتوا من التعليم الفرصة لسه قدامكم من غير ما تدفع ولا مليم ابو عمر ناوي يعلمكم. خلاص يا قمص زكريا. بعد كده انت قلت على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان هو هلس. تشفع ما تشفعش كلامك ايه هلس. مع ان احنا ما عندناش ولا مسلم قال كلمة زي كده. يبقى انت بتتكلم من دماغك صح. طيب ايه رأيك في الاب متى المسكين لما قال على نصوص كتابك انه كلام قبيح في احط معانيه وصوره. وقال ان نصوص كتابكم اللي انتوا تؤمنوا بيه اللي بتسموه الكتاب المقدس ده الكتاب ده فيه كل وساخة الزنا وفحشاء الانسان. ده فين الكلام ده يا ابو عمر؟ اوعى تكون بتالف. لا احنا مش زي زكريا بطرس بنالف وبنتكلم من دماغنا. تعالوا نفتح كتاب النبوه والانبياء في العهد القديم للاب متى المسكين صفحه رقم 226. واللي ما يعرفش الاب متى المسكين يبقى ما يعرفش يعني ايه ارثوذكسيه. اب متى المسكين من كبار علماء الارثوذكس في مصر وكان مرشحا لكرسي البابويه قبل شنوده. الاب متى المسكين بيقول ايه؟ وسوف يصدم القارئ المتحفظ. القارئ المحترم اللي زي حالاتي سيصدم. هيصدم بايه؟ هيصدم باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في احط معناها وصورها. انت عارف احط دي ايه؟ دي افعل تفضيل يعني اقبح لغة وافحش كلام في احط معناه هو الكلام اللي موجود في كتابك ده. وسوف يصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في احط معناها وصورها. وصفحة رقم 227 الأب متى المسكين بيقول لك إيه يا قمص زكريا؟ بيقول لك 24 أصحاحا يفتتح بهم حزقيال نبوته عليهم فيها كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان. ده كلام الأب متى المسكين. طيب هل الكلام ده هو ده الهلس ولا الكلام الذي في القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. شوف المجرمين قالوا إيه وشوف بقى رد رب العالمين سبحانه وتعالى على هذا. قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. شايف الكلام يا زكريا؟ يبقى الهلس ده موجود في كتابك يا ضنايا. وبعد كده زكريا بيقول لنا أتصدقون هذا الحديث الكاذب أم تصدقون القرآن الذي تعتقدون أنه كلام الله؟ ما هو يقوم الزكريا يا عديم الفهم القرآن والسنة وحيان من عند الله عز وجل. في سورة القيامة قال الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيبين لنا القرآن بإيه؟ بالسنة. يبقى القرآن أوحاه الله للنبي لفظا ومعنى والسنة أوحاها الله للنبي بالمعنى. واضح؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يبقى آيات الله القرآن والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نفتح سنن أبي داود الجزء السابع صفحة رقم 13. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. الكتاب اللي هو القرآن. إيه بقى ومثله معه؟ السنة. وما قاله القرآن لا يتعارض أبدا مع ما قالته السنة. احنا ذكرنا الآية من شوية من سورة سبأ ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. وربنا سبحانه وتعالى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في الناس يوم القيامة. لكن رب العالمين جل وعلا لم يأذن أن تقبل الشفاعة في الكافرين أو المشركين أبدا. والكافر أو المشرك لزي حضرتك كده لن يدخل الجنة أبدا حتى ولو شفع فيه كل الأنبياء. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. بما ان انت كافر ومكذب لآيات الله عز وجل التي في القرآن ومستكبر عنها فأنت لا تفتح لك أبواب السماء ولن تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط إن مت على الكفر. هل الجمل يعد من خرم الإبرة؟ طبعا لا. يبقى الكافر ما يدخلش جنة حتى ولو شفع فيه كل الأنبياء. ماشي يا قمص يا عديم الفهم. وعلى فكرة كلمة عديم الفهم دي مش شتيمة، ده الكتاب اللي زكريا بيقول عنه انه كتاب مقدس، هو اللي قال كده في سفر ايوب اصحاح 11 عدد 12 بيقول: واما الرجل ففارغ عديم الفهم. الرجل عندهم حسب كتابهم فارغ وعديم الفهم لمؤاخذة قمص زكريا. وكجحش الفراء يولد الانسان، الانسان حسب كتابهم اللي هم مؤمنين بيه بيتولد زي جحش الفراء. نكمل مع زكريا: هل يمتاز محمد عن المسيح ليقوم بالشفاعة؟ يعني يروحوا للمسيح يقول لهم روحوا لمحمد؟ طب ليه المسيح ما يشفعش؟ تعال شوف، خلينا نشوف ما ذكر في حديث الشفاعة. أولا ذكر الحديث أن كل الأنبياء لم يستطيعوا أن يشفعوا. ليه؟ من أجل خطيئة كل واحد. يروحوا لآدم يقول لهم لا ده أنا خاطي، يروحوا لنوح يقول لهم خاطي، يروحوا لإبراهيم يقول لهم خاطي، يروحوا لموسى يقول لهم خاطي. كل واحد له خطيئته بيذكرها. ولما جه عند المسيح بقى هو الوحيد الذي لم يذكر له الحديث أي خطيئة. ماشي؟ يبقى ده متميز عن بقية الأنبياء. وبالرغم من هذا يحرمه كاتب الحديث الكذاب من الشفاعة. وعجبي. ثم يحيل الناس إلى محمد الذي ارتكب الكثير من الخطايا، كان بيتوب 100 مرة في اليوم. ولكن حجة استحقاقه في الشفاعة تكمن في أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فأهله للشفاعة. ماشي؟ وإني أتساءل، ألم يغفر الله لبقية الأنبياء الذين ذكروا خطاياهم فيكونوا إذن مؤهلين للشفاعة أيضا وليس محمد وحده؟ يبقى ده نقد الحتة بتاعت انه بيقول محمد هو الوحيد اللي شبع. اليس بالاولى من كل هذا، من حق من لم يفعل خطيه وهو المسيح، اليس من حقه ان يشفع في الناس وهو من غير خطيه؟ ده اللي بيخطئ 100 مره في اليوم، يوم من خطيه يقع في خطيه، يوم من خطيه يقع في خطيه، وحياته سلسله خطايا، 100 خطية في اليوم يتوب عنها. طب ولا اللي ما أخطاش خالص مين أحق بالشفاعة؟ إذن الحديث مدلس، حديث كذب، عشان خاطر يقول إن محمد شفيع على أفى المسيح، كذب وبهتان. القمص زكريا بطرس يتساءل: ما الذي يميز سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عن المسيح عليه السلام؟ وأنا قد أجبت على هذا السؤال أثناء ردي على المدعو وحيد حينما تطرق لهذا السؤال من قبل، ومن يريد أن يعرف أسباب هذا التميز سيجدها على هذا الرابط بأدلتها من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. ويكفي أن أنا أذكر أن الحديث نفسه اللي هو حديث الشفاعة قال فيه المسيح عليه السلام للناس حينما أتوه قال لهم اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن المسيح نفسه بحسب هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه وهو من أصح الأحاديث، المسيح نفسه يرى أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم متميز عليه وهو أولى بهذا النوع من الشفاعة. بعدها القنص زكريا بطرس قال مستنكرا، يعني يروحوا للمسيح يقول لهم روحوا لمحمد؟ طيب ما هو هذا نص حديث الشفاعة بالفعل. لكن القنص الأمين زكريا بطرس لما ذكر حديث الشفاعة في حلقة أسئلة عن الإيمان ذكر نص الحديث لكن حرف آخر الحديث وجعل آخر الحديث يتكلم عن المسيح عليه السلام، إن المسيح عليه السلام هو الذي سيشفع في الناس. إلى أن وصلوا إلى المسيح قالوا لهم هو ده اللي هيشفع وقد شفع فيهم المسيح. ده حديث مؤكد، ده حديث مؤكد من صحيح البخاري. وأنا لست أدري متى سيكف القنص زكريا عن القص واللصق والتزوير والتحريف. زكريا قال إن كل الأنبياء لم يستطيعوا أن يشفعوا من أجل خطية كل واحد منهم. ذكر الحديث أن كل الأنبياء لم يستطيعوا أن يشفعوا، ليه؟ من أجل خطية كل واحد. وهذا كذب صريح من القنص زكريا بطرس، لأن عدم شفاعة الأنبياء في هذا الموقف ليس سببه أبدا الخطايا أو الذنوب، وإنما سبب عدم شفاعتهم هو أن الله تعالى لم يجعل الشفاعة في هذا الموقف من نصيب هؤلاء الأنبياء. أكرر مرة أخرى أن سبب عدم شفاعة الأنبياء في هذا الموقف يوم القيامة هو أن الله تعالى لم يجعل الشفاعة من نصيب هؤلاء الأنبياء في هذا الموقف. وكل الأنبياء ذنوبهم مغفورة بما فيهم المسيح عليه السلام. القنص زكريا بطرس يقول لا، وهل في الإسلام أن المسيح عليه السلام أخطأ وأن له ذنوبا في الإسلام؟ أقول له نعم، روى ابن ماجة في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم، وطبعا المسيح عليه السلام من بني آدم فالحديث يشمله. فلو كان منع الأنبياء من الشفاعة هو الخطايا فليس المسيح نفسه بمستحق لها، لأن هذا الحديث يشمله. وفي هذا رد قاطع على كذب القنص زكريا بطرس. عرفت بقى قنص زكريا إن كاتب الحديث أو قائله عليه الصلاة والسلام ليس كذابا، وإنما الكذاب هو حضرتك، لأنك لم تأتي بهذا الحديث الذي ذكرته من سنن ابن ماجة وتقرأه على الناس، ولو كنت أتيت به لنحل الإشكال في عقلك تماما. إذن نقول أن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وأن هذا الحديث يشمل كل الجنس البشري بما فيهم المسيح عليه السلام. وكذلك كما قلت في ردي على المدعو وحيد أن الذنوب المذكورة في الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المقصود منها مخالفة الأولى. أما سؤالك ألم يغفر الله لبقية الأنبياء الذين ذكروا خطاياهم فيكونون إذن مؤهلين للشفاعة أيضا وليس محمد صلى الله عليه وسلم وحده؟ ومعذرة نقوم الزكريا، سؤالك هذا يدل مع عدم احترامي لك على غباء شديد، وربما يعود سبب ذلك الغباء إلى كبر سنك، فلعل هذا التخريف بسبب كبر السن، لأنك قلت أن سبب عدم قبول شفاعة الأنبياء هو خطاياهم، ثم رجعت لتقول أن خطاياهم هذه قد غفرت وأصبحوا مؤهلين للشفاعة، فلماذا لم يشفعوا؟ طيب ما هو أنت بتقول الشيء ونقيضه، كل ده عشان تجعل من المسيح عليه السلام شفيعا في هذا الموقف، وده بعينك، لأن كل الروايات اتفقت على أن الشفاعة في هذا الموقف هي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يؤيد قولي بأن سبب عدم شفاعة الأنبياء في هذا الموقف هو أن الله تبارك وتعالى جعل هذا النوع من الشفاعة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ويدلل أيضا على كلامي هذا قول الله عز وجل الذي ذكرته لك مرتين قبل ذلك، قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وفي سورة طه في الآية 9 قال الله عز وجل يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يبقى اللي يأذن لي الرحمن هو ده اللي هيشفع. والحديث عندنا في صحيح البخاري قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فأستأذن على ربي فيؤذن لي. القم الزكريا قال أن كاتب الحديث يحيل الناس إلى سيدنا محمد، إذن أنت تعترف أن حديث الشفاعة يحيل فيه المسيح عليه السلام الناس إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا حينما كنت تستدل بنفس الحديث في برنامج أسئلة عن الإيمان حلقة رقم 13 زورت الحديث وجعلت المسيح عليه السلام هو الشفيع في هذا الموقف كذبا وزورا؟ يحرمه كاتب الحديث الكذاب من الشفاعة. إلى أن وصلوا إلى المسيح قالوا لهم هو ده اللي هيشفع، وقد شفع فيهم المسيح. يحرمه كاتب الحديث الكذاب من الشفاعة. إلى أن وصلوا إلى المسيح قالوا لهم هو ده اللي هيشفع، وقد شفع فيهم المسيح. في نقطة أخرى ربما ذكرتها من قبل ولكن أنوه عليها مرة أخرى، قم زكريا بطرس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرتكب 100 خطية في اليوم، والحديث ما قالش كده، الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله عز وجل في اليوم 100 مرة. طيب بيتوب ليه؟ هل لأن له ذنوبا تستوجب التوبة؟ أبدا. أمال ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب لأن الله تعالى يحب التوابين. في سورة البقرة في الآية 22 بعد 200 قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحب الذين يتوبون، فمن الطبيعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله لأن الله يحب التوابين، أمر طبيعي جدا يعني. وسبب آخر لتوبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن التوبة والاستغفار عبادة من العبادات، فلا ينبغي أبدا أن يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة ولا يفعلها هو، بالعكس بل يجب أن يكون هو سيد المتعبدين لله رب العالمين جل جلاله. ماشي يا قم الزكريا. طب يا ابونا الشيخ بيتهمك بأنت قلت أن المسيح هو شفيع يوم القيامة، فهل هناك أي براهين من كتب الإسلام أي شيء بيدل بأنه بيقول بأن المسيح هو حيكون شفيع يوم القيامة؟ برافو، برافو عليك، برافو عليك يا يوسف. هاي، وهذا يأتي بنا إلى النقطة السادسة وهي المسيح شفيع في الآخرة، شفيع في الآخرة. طيب خلينا نسمع الشيخ وهو بيقول حاجة عن شفاعة المسيح دي ونعلق عليه. فتفضل عزيزي المخرج وريني الجزء ده. القم الزكريا بطرس وهو بيتكلم قال ان اللي هيشفع في الناس هو المسيح، وقال وقد شفع فيهم المسيح. ده فين الكلام ده؟ انا عايز كل مسيحي يعمل بحث في كل الكتب الإسلامية على الكلام اللي قاله زكريا ده، مش هيلاقي الكلام اللي قاله زكريا ده ابدا. لا لا لا لا لا لا يا حبيبي، لا لا لا لا يا فضيلة الشيخ، لا لا لا. القم الزكريا بطرس دلوقتي عمل ايه؟ اقتطع من كلامي وجعل مشاهديه يفهمون اني انفي عن المسيح عليه السلام أي شفاعة في الآخرة تماما، وهذا الكلام باطل، لأن الإسلام العظيم قال أن المسيح عليه السلام وإخوانه من الأنبياء سيشفعون في بعض الناس يوم القيامة، ولكن ليس في هذا الموقف. وكان كلامي يقوم الزكريا عن هذا الموقف وعن حديث الشفاعة بأن الناس حينما يذهبون إلى فلان وفلان من الأنبياء لن يشفع فيهم هؤلاء الأنبياء بما فيهم المسيح عليه السلام، وأنهم حينما يذهبون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيقوم هو بهذه الشفاعة. واضح؟ أنت بقى قطعت من كلامي الكلام الآتي. طيب دلوقتي القم الزكريا بطرس وهو بيتكلم قال إن اللي هيشفع في الناس هو المسيح، وقال وقد شفع فيهم المسيح. ده فين الكلام ده؟ أنا عايز كل مسيحي يعمل بحث في كل الكتب الإسلامية على الكلام اللي قاله زكريا ده، مش هيلاقيه. وصحيح البخاري أمام حضراتكم، اللي عايز يبحث فيه يبحث، مش هيلاقي الكلام اللي قاله زكريا ده أبدا. حديث الشفاعة بكل رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي سيشفع في الناس يوم القيامة. حديث الشفاعة بكل رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي سيشفع في الناس يوم القيامة. حديث الشفاعة بكل رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي سيشفع في الناس يوم القيامة. زكريا بطرس حرف من كلامي عشان يضلل الناس ويوهم المشاهدين بالباطل بأني أنفي عن المسيح عليه السلام أنه سيشفع في الناس يوم القيامة. طيب هو في دليل في السنة أن المسيح عليه السلام سيكون له شفاعة يوم القيامة؟ نعم، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه طبع الطيبة صفحة رقم 101. ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة بعد الموقف اللي فيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ثم يذهب المؤمنون إلى ربهم يوم القيامة ويقولون ربنا كان إخواننا هؤلاء يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم. إذن المؤمنون يوم القيامة لهم شفاعة، والنبيون لهم شفاعة، والملائكة لهم شفاعة. فيقول الله عز وجل بعدما يشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. يبقى ده موقف تاني في الشفاعة، بعد ما أهل النار يدخلوا النار تبدأ شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين. من ضمن الشفاعة دي شفاعة المسيح عليه السلام. يبقى المسيح عليه السلام سيشفع في المؤمنين من قومه، والمؤمنين دول الذين آمنوا بأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله. أما كل من آمن أن المسيح عليه السلام هو الله أو ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، فهؤلاء كفار مشركون لن يخرجوا من النار أبدا. واضح يا زكريا؟ يبقى شفاعة المسيح وشفاعة الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه في هذا الموقف ستكون بعد الحساب، وبعد دخول أهل الجنة الجنة، وبعد دخول أهل النار النار. أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنت حاولت تسرقها يا زكريا وتجعلها على المسيح عليه السلام، هي دي اللي أنا قلت للناس يرجعوا لكل الكتب الإسلامية وسيجدون أن كل الأحاديث عن هذا النوع من الشفاعة بلا استثناء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا في كلامي قلت حديث الشفاعة بكل رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف اللي هو قبل الحساب، لما الناس يذهبون إلى الأنبياء ويقول كل نبي لست لها، ثم يذهبون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الوحيد الذي يقول أنا لها أنا لها. هذا الموقف الشفيع الوحيد فيه هو النبي صلى الله عليه وسلم. مش عارف انت هتبطل كذب وتدليس امتى؟ مش ممكن. انت اسطورة في الكذب والتدليس والتزوير والتحريف. فهذا موجود في القرآن، ما تلاقيش في اي كتب؟ لا حبيبي، لا، موجود في القرآن وفي كتب التراث الإسلامي، بس يبدو ان فضيلتك لا تعرف ذلك، ولكنك أرشدك، هو موجود في الكلام ده في سورة آل عمران آية 45، هتشوف الشفيع. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الكلام ده أنا قلته قبل كده في الحلقة دي، لكن انا هاخده بقى بالتوسع شوية، بقى انا كنت وعدت ان انا هوسع فيه. ففي تفسير الجلالين كلمة وجيها اي ذا جاه في الدنيا والاخرة بالشفاعة والدرجات العليا، وده انا ذكرته في الحلقة اياها 13 اللي شالها شال الحتة دي. وجاء في تفسير البيضاوي جزء 2 وصفحة 40 والكتاب نشر دار الفكر في بيروت، انا برضو في الحلقة اياها ذكرت الكلام ده معنا وليس نصا، لكن النهاردة بذكره نصا حرفيا. بيقول الوجاهة في الدنيا هي النبوة، والوجاهة في الآخرة هي الشفاعة. يا حلاوة، احنا اللي بنقول كده ندور في اي كتب ما نلاقيش يا مستر، يا فضيلة الشيخ ندور في اي كتب مش هنلاقي. لا لا لا، روح دور على راحتك في كل كتبك. واقول لك كمان حاجة اكتر، وجاء في تفسير ابن كثير جزء 1 وصفحة 265 نشر دار الفكر في بيروت، نشر سنة 1401 هجري، يقول وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، اي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا وفي الدار الآخرة يشفع عند الله. يا فضيلة الشيخ ارحمونا بقى من الجهل، شوفوا كتبكم. وفي الدار الآخرة يشفع عند الله كمان. وجاء في كتاب إرشاد العقل السليم، العقل السليم، إلى مزايا القرآن الكريم، قال يعني جزء 2 صفحة 37، والمؤلف أبي السعود ابن محمد العمادي، ونشر دار إحياء التراث العربي في بيروت. يقول إيه؟ الوجاهة في الدنيا أي النبوة والتقدم على الناس. طيب أما في الآخرة فهي الشفاعة وعلو الدرجة في الجنة. ما تقالتش لمحمد، فإذا درجة المسيح أعلى من محمد وجيها في الدنيا والآخرة وغير ذلك الكثير في التفاسير. ارجع يا فضيلة الشيخ للتفاسير عشان تعرف الحق. إذن فالمسيح هو الشفيع يوم القيامة لأنه أحق من محمد بذلك بشهادة القرآن والأحاديث وكتب التراث الإسلامي. وإلا رأيك إيه يا فضيلة الشيخ في كل ما ذكرته لك من مراجع؟ ياريت نسمع يوتيوب تاني بيصحح موقفك. فضل. بعدها القمص زكريا بطرس استدل بالآية 45 من سورة آل عمران على أن المسيح عليه السلام هو الشفيع في الآخرة. وأنا والله مش فاهم، يعني أنت مصر تستجهل مشاهديك؟ يعني أنت تستعبطهم ولا لأنك متأكد أن مفيش ولا واحد من هؤلاء هيدور وراك؟ يعني أنت تستدل بكلمة وجيها في الدنيا والآخرة على أن المسيح عليه السلام شفيع في الآخرة؟ طيب ما هو أنا ما نفتش الشفاعة عن المسيح، لكن قلت أن الموقف حينما يذهب الناس إلى الأنبياء ويقول كل نبي لست لها، هذا الموقف الشفيع فيه هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأنبياء فلهم شفاعات. وأيضا كلمة وجيها قيلت عن نبي الله موسى عليه السلام في أواخر سورة الأحزاب، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يبقى سيدنا موسى عليه السلام أيضا قيل عنه وجيها. بعدها القمص زكريا بطرس بدأ يستدل من كتب التفسير على أن المسيح عليه السلام له شفاعة في الآخرة، مع أن احنا أصلا ما انكرناش النوع ده من الشفاعة. وكما قلنا مرارا وتكرارا أن الأنبياء لهم شفاعات يوم القيامة، ولكن المقام الذي حاول القمص زكريا بطرس سرقة الشفاعة فيه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعطيها للمسيح، هذا المقام باتفاق كل الروايات وباتفاق كل المسلمين هذا المقام هو للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاب لنا بقى من تفسير الجلالين ومن تفسير البيضاوي على أن المسيح عليه السلام له شفاعة في الآخرة، وهذا لا ينافي ما قلناه أبدا. لكن العجيب أن القمص زكريا بطرس لما استدل من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله حرف في تفسير ابن كثير. تعالوا نفتح عن حضراتكم تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، طبعة دار طيبة، جزء 2 صفحة رقم 43، قوله تعالى: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة. طبعا كون ان ربنا سبحانه وتعالى يوحي للمسيح عليه السلام شريعة، هذا يبطل ألوهية المسيح عليه السلام، لأن الإله يعطي شريعة ولا يتلقاها، والمسيح عليه السلام تلقاها، فهذا يبطل ألوهيته المزعومة التي تعتقدونها. وينزل عليه من الكتاب، أيضا هذا يبطل ألوهية المسيح عليه السلام، وغير ذلك مما منحه به. شوف بقى قمص زكريا: وفي الدار الآخرة يشفع عند الله. ليه ما كملتش يا قمص زكريا؟ لأن باقي الكلام يهدم عقيدة زكريا بطرس تماما. يشفع عند الله في من يأذن له فيه. يبقى الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى سيأذن للمسيح عليه السلام أن يشفع فيهم سيشفع فيهم المسيح. طب افرض ربنا ما أذنلوش أن يشفع في فلان، يبقى لن يشفع فيه المسيح، يبقى يشفع عند الله في من يأذن له فيه فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله عليهم. يبقى الكلام ده يوافق الحديث الذي أتيت به من صحيح مسلم أن الأنبياء لهم شفاعات، وأن الشفاعة في الموقف الذي ذكرناه عدة مرات هي من نصيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. على فكرة قم الزكريا، الكلام اللي انت بتجيبه ده لو فكرت فيه هتلاقيه ضدك ويدينك، مش في صفك ولا معاك. بعدها انت استدليت من كتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود، وادي الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، طبعة مكتبة الرياض الحديث، الجزء الأول صفحة رقم 482، بيقول إيه؟ والوجاهة في الدنيا النبوة والتقدم على الناس. يعني ما قالش إن الوجاهة في الدنيا هي الألوهية، وهذا أيضا يبطل عقيدتك تماما يا قم الزكريا. وفي الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة في الجنة. وبعدها القم الزكريا بطرس قال حاجة غريبة جدا، قال ان الكلام ده ما تقالش على محمد صلى الله عليه وسلم، ما تقالتش لمحمد، فاذا درجة المسيح اعلى من محمد. تعال بقى على الجزء الخامس صفحة رقم 136، بيقول في قوله تعالى فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. في الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيأمر سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. بيقول ايه بقى المفسر؟ اي اذا كان عاقبة امر الكفرة ما ذكر فاصبر على ما يصيبك من جهتهم كما صبر اولو الثبات والحزم من الرسل، فانك من جملتهم بل من عليتهم. الله، اللي بيقولك ما تقلش في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم الزكريا عشان اريحك، كل المسلمين جميعا بلا استثناء يعتقدون ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو اشرف الانبياء وسيد المرسلين، وبذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة. ومزيدا وامعانا في افحامك يقوم الزكريا، هقول لك تعال نفتح صفحة رقم 370 من نفس الجزء الخامس في تفسير قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي لا يدرك شأوه أحد من الخلق. إيه رأيك يا قم الزكريا؟ المكان اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدركها أحد من الخلق أبدا، إيه رأيك؟ وعشان أكد لك أن الكلام اللي انت جبته ده لا يعارض كلامي أبدا، هجيب لك أنواع الشفاعات في الإسلام يوم القيامة. ترى نفتح موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، المجلد السادس طبعة دار الوسيلة صفحة رقم 2366. وأنا أنصح كل مسلم يحاول أن يقتني هذه الموسوعة. أنواع الشفاعة، قال ابن أبي العز اللي هو ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية، الشفاعة أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النوع الثاني شفاعته في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. النوع الثالث شفاعته في قوم آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. النوع الخامس الشفاعة في أقوام ليدخلوا الجنة بغير حساب وهم 70,000. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. النوع السابع شفاعته صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة. النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها. اسمع بقى قم الزكريا، وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون. عرفت أن شفاعة المسيح عليه السلام تندرج تحت النوع الثامن من أنواع الشفاعات، وتقول لدرجة المسيح أعلى من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعينك يبقى تعالى كل يوم اقوم الزكريا. لو يقول لي ارجع يا فضيله الشيخ للتفاسير، ادينا عرضنا الكتب والتفاسير على الشاشه للناس، مين دلوقتي الكذاب يقوم الزكريا؟ تصدق ان انا مكسوف لك سلف، وانت طلبت رايي في المراجع اللي انت ذكرتها، انا رايي واضح وصريح فيك من البدايه انك رجل كذاب تكذب كما علمك بولس في رسالته الى روميا 3:7، فانه ان كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ هو ده رأيي فيك ورأي العقلاء سواء من المسلمين أو من النصارى. أديني سمعتك يوتيوب تاني بيبين موقفي مش بيصححه، لأن أنا ولله الحمد والمنة موقفي صحيح وسليم. أنت بقى عشان أنا فضحتك في الفيديو الأولاني بتحديث الشفاعة، أنت احتجت أنك تعمل حلقة 3 ساعات منها أكتر من ساعة كاملة بتحاول ترد على 6-7 دقايق اللي أنا فضحتك فيهم. طب يا أبونا آنت النقطة 7 اللي هي عن المسيح هو الديان في الآخر. طب شو يعني شو رأي حضرتك في هذا الشيء؟ المسيح ديان في الآخرة. صح. حتى مكملة. حتى مكملة وضربة في المقص. ضربة قاضية. مش بس شفيع. لا ده حيكون ديان. الواقع أن محمداً يشهد بأن المسيح سيكون الديان العادل في القيامة. يا دي حاجة خطيرة قوي. الديان ده ربنا هو الديان وبيقول ان المسيح هو الديان. مال ايه؟ مش شفيع بس، لا ديان. يعني مش محامي، شفيع يعني محامي، يعني مش هيبقى محامي في القضية، لا ده هو القاضي، القاضي والحاكم. والكلام ده اتقال بالنص في الكتب الإسلامية. بعد كده القمص زكريا بطرس لما المذيع المسكين سأل السؤال بيقول له ايوه دي ضربة في المقص. طب خد بالك بقى قمص زكريا وسد الجون بتاعك عشان هجيب فيك جون دلوقتي. فجأة القمص زكريا بطرس اكتشف لنا ان المسيح هو الديان في الاخرة وان هو اللي يحاسبنا. عفارم عليك يا قمص زكريا، والله يا جدع جزاك الله شرا، مش عارفين من غيرك كنا هنعمل ايه بصراحة. القمص زكريا بطرس بيقول الواقع ان محمدا يشهد بان المسيح سيكون الديان العادل يوم القيامة. وتعالوا نفتح صحيح البخاري عن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. يبقى مين الديان في الآخرة؟ الديان في الآخرة هو الله عز وجل وليس نبي الله المسيح عليه السلام. يبقى ما ينفعش قمة زكريا تطلع تقول للناس ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان المسيح عليه السلام هو الديان في الاخره، هذا كذب والله عيب. وقد ورد الحديث باسناد متصل في مسند الامام احمد طبعة مؤسسة الرسالة الجزء رقم 25 صفحة رقم 432، والحديث امام حضراتكم على الشاشة. والكلام ده اتقال بالنص في الكتب الاسلامية في صحيح البخاري يا فضيلة الشيخ، اهو صحيح البخاري اهو جزء 2 وصفحة 875 نشر دار ابن كثير اليمامة بيروت 1987 الطبعة الثالثة تحقيق دكتور محمد مصطفى ديب البغة، وده اقتباس نصي حرفي. بيقول ايه بقى؟ عن رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، حكما. ويؤكد ذلك ما جاء في صحيح مسلم جزء 1 وصفحة 135 نشر دار احياء التراث العربي بيروت تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. يقول ايه؟ في رواية ابن عيينة يقول عن المسيح أنه إماما مقسطا، ينزل فيكم ابن مريم إماما مقسطا، ويفسر بقى يقول أي حكما عدلا، ويكمل يقول وفي رواية يونس حكما عادلا، وفي حديث صالح حكما مقسطا. حكم يعني مش شفيع، ده حيبقى الحاكم. وجاء في كشف المشكل من حديث الصحيحين جزء 3 وصفحة 325، والمؤلف أبو الفرج أبو ابن الجوزي، نشر دار الوطن الرياض سنة 1997 ميلادية، تحقيق علي حسين البواب. يقول ايه؟ ينزل ابن مريم حكما مقسطا، ويفسر بقى، والحكم هو الحاكم، والمقسط اي العادل، هيكون حكم حاكم، المسيح هيبقى الحاكم. وفي الفتوحات المكية في معرفة الأسرار الملكية جزء 2 صفحة جزء 4 صفحة 236، والمؤلف محي الدين محمد الطائي، نشر دار إحياء التراث العربي لبنان سنة 1998 والطبعة الأولى. يقول إيه؟ قال النبي في عيسى أنه ينزل فينا، حتى النبي حط نفسه ضمن الشعب، ينزل فينا حكما مقسطا، ويشرح بقى يقول ايه، فالحكم هو القاضي. شوف، شفيع يعني محامي يدافع، لكن المسيح مش بس محامي ويدافع، ده القاضي. يروح فين محمد في السكة؟ يروح فين؟ أرأيتم يا حضرات الشيوخ الأفاضل، لقد استكثرتم أن أقول أن المسيح سيكون الشفيع في يوم القيامة، رغم أن هذا ما قاله قرآنكم، ولكن ها نبيكم أيضا يقول أن المسيح هو القاضي والحاكم والديان العادل في القيامة. القمص زكريا بطرس المسيكين، اللي هي تصغير مسكين، بعد ما عاد يلف ويدور طول الساعة اللي فاتت في الحلقة علشان يثبت ان المسيح عليه السلام هو الشفيع في الآخرة، جه وفي غلطة وفي لحظة نسف كل الكلام ده وقال لك المسيح مش شفيع، ده المسيح هو الديان. يعني هو بنفسه نفى الشفاعة عن المسيح. يا قم الزكريا انصحك تبطل قصة الرشم والاعتراف دي، انت سنك كبر والحاجات دي متعبة للي في سنك. اسمع نصيحتي، انا خايف عليك. ايه ادلة بقى القم الزكريا على الكلام ده؟ القم الزكريا بطرس استدل من صحيح البخاري على ان المسيح عليه السلام هو الديان. اكتشف هو الحديث ده فجأة كده، اكتشفه واحنا المسلمين ما كناش عارفين الحديث ده، كناش عارفين ان المسيح هو اللي هيحاسبنا وهو الديان في الآخرة. ماشي، تعال بقى نفضح القم الزكريا بطرس. ادي صحيح البخاري يا حضراتكم على الشاشة، طبعة دار ابن كثير، صفحة رقم 600، اسم الباب باب كسر الصليب. الله أكبر. اسم الباب يا قم الزكريا، قول ورايا، باب كسر الصليب وقتل الخنزير، لما أخذ قم الزكريا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يبقى سيدنا عيسى عليه السلام هيعمل إيه أول ما ينزل؟ هيكسر الصليب. وكمان يا قم الزكريا عايز أوضح لك نقطة ربما أنت ما قدرتش تفهمها عشان كنت مشغول بالرشم والاعترافات والحاجات اللي زي كده. الحديث بيقول لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش هتقوم الساعة الا لما يحصل كذا كذا. يبقى نزول عيسى ابن مريم عليه السلام هيكون قبل قيام الساعة ولا بعد قيام الساعة؟ هيبقى قبل قيام الساعة. حديث بيقول لا تقوم الساعة حتى، مش هيحصل كذا الا لما يحصل كذا. ماشي يا قم الزكريا؟ يبقى اولا نزول المسيح عليه السلام حكما مقسطا ويكسر الصليب عشان يبطل دين النصرانية. هو يكسر الصليب معناها انه هيبطل دين النصرانية؟ طبعا طبعا جدا، طبعا خالص، طبعا على الاخر. ايه الدليل يا ابو عمر على الكلام ده؟ هذا ما قاله المفسرون، وما قاله شراح الحديث، وما قاله جهابذة الامة الاسلامية. تعالوا ناخد على سبيل المثال فتح الباري لابن حجر العسقلاني، وابن حجر العسقلاني هو من اعظم شراح صحيح البخاري. وادي الكتاب امام حضراتكم على الشاشة، طبعة دار طيبة، الجزء الثامن، صفحة رقم 88. قوله فيكسر الصليب ويقتل الخنزير أي يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه. شايف الكلام يا قم الزكريا؟ مش تقول لي ان المسيح ديان؟ راجل اختشي، ده انت كبير في السن وبينك وبين القبر خطوة. طيب مين تاني؟ نجيب واحد من اعظم شراح صحيح مسلم، وهو الامام النووي رحمه الله. وادي الكتاب امام حضراتكم على الشاشة، صحيح مسلم بشرح الامام النووي، طبعة مؤسسة قرطبة، الجزء الثاني صفحة رقم 250. وقوله صلى الله عليه وسلم فيكسر الصليب معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه. ماشي يا قم الزكريا؟ دي نقطة. النقطة الثانية ان كلمة حكما مقسطا مش معناها ديان يلي كتابك قال عنك انك عديم الفهم. تعالوا نرجع تاني لفتح الباري، نفس الجزء ونفس الصفحة، بيقول ايه؟ قوله حكما اي حاكما، والمعنى انه ينزل حاكما بهذه الشريعة اللي هي شريعة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فان هذه الشريعة باقية لا تنسخ، بل يكون عيسى حاكما من حكام هذه الأمة. وفي رواية عند الطبراني ذكرها الإمام ابن حجر العسقلاني هنا، قال ينزل عيسى بن مريم مصدقا بمحمد على ملته. كلام ده كبير قوي، كلام ده يدمر القمص الزكريا بطرس تماما، ويكشف لجميع المشاهدين أن القمص الزكريا بطرس ما هو إلا شخص كذاب ولا يستحي من الكذب. وتعالوا نفتح كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله، طبعة دار هجر، الجزء التاسع صفحة رقم 390. شوف الإمام ابن كثير رحمه الله ماذا يقول عن المسيح عليه السلام. قال ومن خصائصه أنه لم يمت، وهو حي الآن بجسده في السماء الدنيا، وسينزل قبل يوم القيامة على المنارة البيضاء. سمع قم الزكريا؟ وسينزل متى؟ وسينزل قبل يوم القيامة، مش يوم الأيام وتقول لي ديان وحاكم بمعنى ديان والكلام الفاضي ده، عيب يعني. فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، ويحكم بهذه الشريعة المحمدية. يبقى سيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل قبل يوم القيامة هينزل يحكم بشريعة مين؟ هينزل يحكم بشريعة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والعجيب ان القمص زكريا بطرس رايح يأكد الحديث من صحيح مسلم. انت بقى قم الزكريا يا راجل يا محترم يا امين، مش انت قلت ان انت هتقتبس هذا الحديث اقتباسا نصيا حرفيا؟ وده اقتباس نصي حرفي، اقتباس نصي حرفي، اقتباس نصي حرفي. ايه اللي خلاك بقى تاخد جزء من الحديث وتترك الباقي؟ هي دي الامانة يا قم الزكريا؟ يا قمس يا نصراني يا محترم، وبعد كده رايح يأكد الحديث من صحيح مسلم. ويؤكد ذلك ما جاء في صحيح مسلم جزء واحد وصفحة 135، نشر دار إحياء التراث العربي بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. يقول إيه؟ في رواية ابن عيينة يقول عن المسيح أنه إماما مقسطا، ينزل فيكم ابن مريم إماما مقسطا، ويفسر بقى يقول أي حكما عدلا، ويكمل يقول وفي رواية يونس حكما عادلا، وفي حديث صالح حكما مقسطا. حكم يعني مش شفيع، ده حيوى الحاكم. وادي صحيح مسلم أمام حضراتكم على الشاشة، طبعة دار طيبة، صفحة رقم 80. باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أوديها فين دي يا قمص زكريا؟ ما ذكرتهاش ليه للناس يا قمص زكريا؟ يا قمص يا أمين يا محترم، الكلام ده ما تقولوش ليه للناس؟ فالح بس طلع على القناة وعمال تهيص وتقول يا فضيلة الشيخ، ايه يا عم اللي بتعمله ده؟ يا عم ارحم نفسك، كفاية تزوير وتحريف. يبقى اسم الباب يا قمص زكريا باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونفس الحديث والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب، إلى آخر الحديث. إيه رأيك يا زكريا؟ أوديه فين الكلام ده يعني؟ اللي خلاك بقى تقرأ بقية ألفاظ الحديث، رواية ابن عيينة ورواية يونس ورواية صالح ليه ما كملتش الحديث الأصلي نفسه اللي بيقول إن المسيح هيكسر الصليب أي يبطل دين النصرانية؟ وكمان رجع تاني المسكين قال لك المسيح مش شفيع، المسيح هو الحاكم، ضيع شفاعة المسيح عليه السلام. حاكم يعني مش شفيع، ده هو الحاكم. بعدها القمص زكريا استدل من كتاب كشف المشكل من حديث الصحيحين، وقال إن المؤلف اسمه أبو الفرج ابن الجوزي. والمؤلف أبو الفرج أبو ابن الجوزي، والمؤلف أبو الفرج أبو ابن الجوزي ابن الجوزي. يا عمي أبوس إيدك، اقرأ اسم الرجل صح. يا عمي تعبتنا، أنا هفضل أصحح. يا عمي تعلم عربي، والله الكلام متشكل. اسمه ابن الجوزي بفتح الجيم، جيم فتحة جا، ابن الجوزي مش ابن الجوزي. أنا مش عارف أنت بتحب تشرب جوزة فطلبة معاك ضم الجيم ولا إيه. عموما آدي الكتاب أمام حضرات السادة المشاهدين على الشاشة، كشف المشكل من حديث الصحيحين للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله، طبع دار الوطن، وآدي الجزء الثالث صفحة رقم 325 زي ما قال زكريا بطرس. الكتاب بيقول إيه؟ وفي الحديث التاسع ليوشكن أن ينزل ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب. ماشي يا زكريا؟ بعد كده زكريا جايب من الكتاب معنى كلمة الحكم والحاكم، وكالعادة ساب باقي الكلام الذي يبطل دينه أصلا. ابن الجوزي بيقول وفي قوله ويضع الجزية قولان، أحدهما أنه يحمل الناس على دين الإسلام، خلاص كده. والقول الثاني يوم حضرتكم على الشاشة، أنا عايز بقى أجيب باقي الكلام اللي قاله الإمام ابن الجوزي. بيقول إيه؟ ويحتمل وجها ثالثا، وهو أنه يضرب الجزية على من يدين بدين النصارى كما هي اليوم، وذلك لأن شرعه نسخ فلما نزل، أي المسيح عليه السلام، فلما نزل استعمل شرعنا، ومن شرعنا ضرب الجزية وقتل الخنزير. يبقى المسيح القمص زكريا لما هينزل هيعمل إيه؟ هيحكم بشريعة الإسلام، وسيكون حاكما عادلا، وسيكون نزوله هذا قبل يوم القيامة، وحينما ينزل سيكسر الصليب أي سيبطل دين النصرانية ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدها القمص زكريا بطرس استدل من كتاب الفتوحات المكية لمحيي الدين ابن عربي، والقمص زكريا قال الفتوحات المكية. وفي الفتوحات المكية، وفي الفتوحات المكية، وده خطأ، اسمه المكية نسبة إلى مكة يقوم الزكريا، يعني ريت تتعلم هذا أولا. أما ثانيا فسأنقل لك كلام العلماء عن محي الدين ابن عربي. ده أمام حضراتكم كتاب تاريخ الإسلام للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبع الدار الكتاب العربي، في الجزء 46 صفحة رقم 374، محمد ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن عبد الله محي الدين المعروف بابن العربي. وفي صفحة رقم 380 الإمام الذهبي رحمه الله نقل بعض كلام محي الدين ابن عربي، ثم قال تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، استغفر الله وحاكي الكفر ليس بكافر. يبقى الكلام اللي قاله ابن عربي كلام كفر والعياذ بالله. وبعدها الإمام الذهبي قال، قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في ابن العربي هذا شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا. ده الشخص اللي انت بتستدل بكلامه يا قمص زكريا. شوف بقى الذهبي بيقول ايه، هكذا حدثني شيخنا ابن تيمية الحراني به عن جماعة حدثوه عن شيخنا ابن دقيق العيد انه سمع الشيخ عز الدين يقول ذلك. والذهب بيقول ايه، قلت ولو رأى كلامه هذا لحكم بكفره. يا سلام، الذهب بيقول لنا ان لو الامام عز الدين ابن عبد السلام رأى كلام ابن عربي لحكم بكفره، الا ان يكون ابن العربي رجع عن هذا الكلام وراجع دين الاسلام فعليه من الله السلام. ده الامام الذهبي. وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى طبعة خادم الحرمين الشريفين الجزء الثاني صفحة رقم 279، ابن تيمية بيتكلم على طائفة من فرقة الاتحادية زعمت أن فرعون كان مؤمنا وأنه لا يدخل النار. بعد كده شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول وهذا القول كفر معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلام، لم يسبق ابن عربي إليه فيما أعلم أحد من أهل القبلة. يعني القول الكفري ده أول واحد يقول به ابن عربي. وعشان أأثر عليك الباب ما نقعدش نتكلم كتير في الموضوع ده، هنفتح كتاب مصرع التصوف، والكتاب ليه اسم تاني، اسمه ايه بقى؟ تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، تأليف الإمام العلامة برهان الدين البقاعي رحمه الله، طبع الدار الكتب العلمية، صفحة رقم 165. بيقول ايه بقى على كتاب فصوص الحكم اللي ألفه ابن عربي؟ قال: هذا كتاب فصوص الظلم ونقيض الحكم وضلال الأمم، كتاب يعجز الذم عن وصفه، قد اكتنفه الباطل من بين يديه ومن خلفه، لقد ضل مؤلفه ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا، لأنه مخالف لما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه وفطر عليه خليقته. وفي صفحة رقم 170 قال الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد الموصلي الشافعي نزيل دار الحديث بدمشق، قال إيه بقى على ابن عربي؟ قال: وفي كلام ابن عربي من الكفر الصريح الذي لا يمكن تأويله شيء كثير. فأنت بتستدل بكتاب لابن عربي. أنت عارف يا خمس زكريا محي الدين ابن عربي ده متوفى سنة كام؟ متوفى سنة 638 هجرية، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من 550 سنة. هل كتاب الفتوحات المكية ذكر هذا الكلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل أصلا كتاب الفتوحات المكية لابن عربي أو كتب ابن عربي كلها من كتب السنة التي تنقل الكلام بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا السفه وما هذا العته؟ يبقى إذن لفظ رواية ينزل فينا ابن مريم، هذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام ابن عربي، ولا يثبت هذا الكلام عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم هيحط نفسه في هذا الحديث وهو أصلا لن يكون حيا في وقت نزول المسيح عليه السلام قبل يوم القيامة؟ يبقى إذن قرآننا لم يقل أبدا بهذه التخاريف التي قالها القمص زكريا بطرس، وقرآننا لم يقل أبدا أن المسيح عليه السلام هو القاضي أو الديان أو الإله، وإنما هو نبي رسول من أولي العزم الخمسة على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وكون أنك تجيب حديث نزول المسيح عليه السلام قبل يوم القيامة وتجعله على أنه في يوم القيامة فهذا كذب صريح لا ألومك عليه يا قمص زكريا، فأنت تلميذ نجيب لبولس الذي يقول: فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ بعد كده زكريا بقى إيه بيقول؟ عايز أوجه كلمة قصيرة لحضرات الشيوخ الأفاضل، فبيقول ان هو عارف ان احنا هنندم على ان احنا عملنا التيوب ده على الفيديو. انا عارف انهم هيندموا ان هم عملوا اليوتيوب ده، هتبقى ندامك، يقول يا ريتنا كنا حطينا لساننا في بقنا وقعدنا مكسومين. وانا اقسم بالله يقوم الزكريا لاجعلنك تعض اصابعك من الندم لانك اجترأت في يوم من الايام على الكتاب والسنة. وبعد ده كله زكريا بطرس جاي يقول لنا: أرأيتم يا أحباء الشيوخ أنني لم أزور في الأحاديث؟ أرأيتم يا أحباء الشيوخ أنني لم أزور في الأحاديث؟ أمال مين اللي كان بيزور؟ يا رجل ده أنت حياتك كلها تزوير. أقسم بالله أني ما سمعت لك حلقة تتكلم فيها عن الإسلام إلا ووجدت أن فمك هذا يقطر منه الكذب والتدليس والتحريف والتزوير والتخريف في كل وقت وحين. ودلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ما فضحنا أكاذيب القمص زكريا بطرس، أحب أقول لكل المشاهدين أننا بفضل الله عز وجل مستعدون لمناظرة القمص زكريا بطرس في أي مكان وفي أي زمان، وأننا لن نترك حرفا واحدا قيل زورا وبهتانا على الإسلام إلا ونسفناه وبيناه وبينا زوره وكذبه. وليعلم القمص زكريا بطرس وغيره من المنصرين أننا قوم إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،